السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكما تقرر سابقا بأننا سنستثمر الوقت في المشي شيئا قليلا في أبواب الفقه، وقلنا نبدأ اليوم من الساعة الخامسة بأبواب الفقه. وقفنا عند باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع، هي بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع أو الشفاعة. فالشفيع يكون نصيبه منفردا في ملكه، فالشفعة هي ضم نصيب شريكه إليه فيكون شفعا. ولذلك الشفع هو الزوج، وهو في مقابل المفرد، في مقابل المفرد أو في مقابل الوتر. واصطلاحا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، هذه الشفعة. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. بعض الفقهاء يقولون انتزاع الشريك، يبدؤون بقول انتزاع الشريك، والأسلم في التعريف أن يقال استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. صورة الشفعة يعني مثلا عندنا الآن صالح وعبد الله شريكان، مثلا عندنا الآن صالح وعبد الله شريكان في أرض، فباع صالح نصيبه على نقول محمود، مثلا صالح باع نصيبه على محمود ب50,000، فعبد الله الذي هو الشريك الثاني له إيش؟ الشفعة، له الشفعة، فيذهب فيعطي المشتري المبلغ الذي هو محمود، طبعا يعطيه 50,000 ويكون له جميع العين، يعني يحصل على الأرض كلها. هذه صورة الشفعة، واضحة؟ أحد عنده إشكال فيها؟ صورة الشفعة هذه أعيدها. عندنا قلنا صالح وعبد الله شركاء في أرض، اشتروا أرض أو شركاء في أرض، عليكم السلام. فقام صالح من دون إذن عبد الله فباع نصيبه ب50,000 على شخص اسمه محمود، على شخص اسمه محمود، فهنا صالح، فهنا عبد الله الذي هو الشريك الثاني له حق الشفعة، فيقوم فيعطي محمود 50,000، ثم يضم العين، يضم الشخص أو الجزء الذي باعه إليه، فتصبح العين كاملة له. بالنسبة لحكم الشفعة ثابت في الكتاب، في السنة والإجماع. حكم الشفعة ثابت في السنة والإجماع. ففي السنة حديث جابر بن عبد الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والإجماع منعقد على مشروعية الشفعة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الشفعة بالجملة. الحكمة من الشفعة ما هو؟ هو رفع الضرر، هو رفع الضرر، كما ذكرت لكم قبل قليل فيما يتعلق بصورة المسألة، صورة المسألة، لأن الشريك الثاني سيكون متضررا إذا انتقلت حصة الآخر إلى شخص آخر، قد يكون بينه وبينه عداوة، قد يكون يريد أصلا هو ابتداء. حتى الأصل في الشركات، الشريعة تدعو في الشركات أن تكون نهاية الشركة إلى صاحبها الأول، لأن في الأصل أن الناس يتعاونون فيما بينهم، يشتركون، فيقوم شخص يقول أنا عندي قدرة على إدارة المال وكذا، فيأتي بالشركاء، ثم في النهاية إذا وقفت على شخص واحد فهذا هو الأصل، الشريعة تدعو إلى هذا لأنها تحقق مقصد الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وتثبت الشفعة. هنا الآن بدأ بذكر شروط الشفعة. قال: وتثبت الشفعة فورا، هذا هو الشرط الأول وهو الفورية، وهو الفورية، فتثبت الشفعة فورا. فإذا علم بأن شريكه قد باع حصته فيجب عليه أن يبادر إلى شرائها واستخلاصها من المشتري بحيث تكون شفعة له، حيث تكون شفعة له. طيب إذا تأخر في المطالبة ما الحكم؟ على المذهب تسقط الشفعة، إذا تأخر بالمطالبة على المذهب فإنه تسقط الشفعة. علم في الصباح أن صالح باع حصته على محمود، وعبد الله الشريك الأصلي ساكت، وجاء في الليل أو ثاني يوم وطالب بها، على المذهب ليس له الشفعة، والصواب بأن له الشفعة، الصواب بأن له الشفعة. والتأخير عرفا مما جرت به العادة لا يسقط حقه الشفعة. ويمكن أن نقول بأن تعمد التأخير هو الذي يسقط الشفعة، فإذا تعمد كان باستطاعته المطالب وعنده القدرة على ذلك، ثم تماهى وثم تمهل ويعني تكاسل عن المطالب وتركها، فإن الشفعة هنا تسقط. وبعض العلماء يقولون إذا علم بالبيع ثم ترك المشتري حتى تصرف في هذا الذي اشتراه فهنا يقول ليس له حق المطالبة فتسقط الشفعة. إذن على المذهب لا بد من الفورية، والصواب بعدم اشتراط الفورية. قال: لمسلم يخرج من الكافر، فلا شفعة له على المسلم، لا شفعة له على المسلم، هذا هو المذهب. والصواب أن للكافر شفعة على المسلم، وذلك لعموم الأدلة، عموم الأدلة الواردة فيها. فالشفعة فللمسلم الشفعة على الكافر، وللكافر على الكافر الشفعة، وأما الكافر فليس له شفعة على المسلم إلا في المذهب، والصواب أن له الشفعة، هذا هو الصواب لعموم الأدلة التي تأذن بالشفعة. قال: تام الملك، تام الملك، فلا تثبت الشفعة لملك غير تام، لا تثبت الشفعة لملك غير تام. مثل ماذا الملك غير التام؟ مثل الشركة، الشركات، هذا ملك الشخص غير تام. كذلك الموقوف كما سيأتي، المال الموقوف هذا غير ملك غير تام. قال: في حصة شريكه، تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي، هذا هو الشرط الرابع، المنتقلة بعوض مالي. إذا انتقلت بغير عوض مالي كأن تنتقل بهبة مثلا فإنه لا شفعة، لا شفعة. يعني لو أن ضربنا مثال قلنا صالح وعبد الله، فقام صالح فوهب حصته لابنه أو وهب حصته لأخيه مثلا، فهل تجب الشفعة هنا؟ الجواب: لا تثبت الشفعة. هل تثبت الشفعة؟ لا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الشفعة انتقالها بعوض مالي، انتقالها بعوض مالي. كذلك إذا انتقلت بمهر مثلا، رجل تزوج امرأة وجعل مهرها حصته في هذه الأرض أو حصته في هذه الدار، فإن الشفعة لا تثبت في هذه الحالة. إذن المنتقل لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، بما استقر عليه العقد. قال: وشرط تقدم ملك شفيع، هذا هو الشرط الخامس، أن يتقدم ملك الشفيع لهذه العين. فإذا انتقلت مثلا نقول وشرط تقدم ملك شفيع، بمعنى أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع، على البيع، لأن الشفعة تثبت بأي شيء؟ ما حكمة الشفعة؟ دفع الضرر كما ذكر، دفع الضرر. ف فلا بد أن يتقدمه ملك سابق لهذا الشفيع فإذا كان ملكه متأخرا أو بعد البيع فإنه لا تثبت الشفعة، لأن الشفعة أصلا يعني ثبتت لدفع الضرر عن الشريك. قال: وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها. وكون شقص، ما معنى الشقص؟ النصيب الجزء. وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمته، أي قابلا للقسمة وهو غير مقسوم، يعني لا بد أن يكون الشقص من أرض تجب قسمته. أما إذا كان لا يمكن قسمتها فإنه لا شفعة. وممكن أن نقول بأن عندنا هنا مسألتين: وكون شقص مشاعا، هذا الشرط السادس، ومن أرض تجب قسمتها، هذا هو الشرط السابع. إذن نحاول أن نفصل بين يعني الجملة أو مفردات هذه الجملة فنجعلها شرطين. وكون شقص مشاعا هذا هو الشرط السادس، نعم هذا السادس، نعم، أي قابل للقسمة غير مقسوم. من أرض تجب قسمتها، أي من أرض يمكن أن تقسم، مثل البساتين والأراضي. فأما إذا كانت الأرض لا يمكن قسمتها إلا قسمة تراض فإنه لا تثبت فيها الشفعة. مثل ماذا؟ مثل الدور الضيق، الدور الضيق، وكذلك المنقولات، يعني إذا تشارك اثنان في سيف مثلا هل يمكن قسمته؟ على المذهب لا يمكن القسم، لكن على رأي شيخ الإسلام أنه تثبت الشفعة، تثبت الشفعة، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر، والضرر هنا يلحق أحد الشريكين. فلو باع أحد الشريكين لنصيبه في هذا السيف مثلا أو في هذا الحمام الصغير أو في الدار الضيقة فإنه قد يتضرر. ولذلك على الصحيح بأن الشفعة تثبت حتى في المنقولات، يعني لو أن اثنين مثلا في سيارة تشاركا فباع أحدهما نصيب، هل تثبت الشفعة للآخر؟ المذهب لا، لكن الصواب تثبت. لماذا؟ لأن ليس عندنا دليل على التفريق، هذا أولا. والأمر الثاني أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، وهنا قد يتحقق الضرر، أليس كذلك؟ قد يتحقق الضرر، قد يكون الشخص لا يرغب في هذا الشريك أو يتأذى منه مثلا بأي نوع من أنواع هذا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إنما، في حديث جابر قال جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما في كل ما لم يقسم. وهذا عام في المنقولات وفي العقار، يكون في العقار يكون في المنقولات، نعم. قال: وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها، نعم. قال: ويدخل غراس وبناء تبعة، لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه، سقطت، فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. نعم. قال: ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. يدخل غراس وبناء تبعا، يعني في الشخص المباع، في الجزء الذي بيع يدخل الغراس والبناء تبع، فهو تابع مع الشفعة. القاعدة الشرعية أن التابع تابع، وأن التابع لا يفرد بالحكم عن المتبوع إلا في حالات، إلا في حالات، وهذه حالات مستثنى، أما هنا فلا استثناء. ولذلك الغراس قلنا دائما الغراس ما هو؟ الشجر. ها؟ الشجر. والزرع هو البذر، دائما هذه تحفظونها في الفقه، إذا أن تعبير الفقهاء غراس والزرع لا بد من الانتباه والالتفات إليه. وقال: ويدخل غراسا، يعني الزرع يدخل ولا لا؟ لا يدخل. ويدخل غراس وبناء تبعا، تبع البيع، تبع الشفعة. لا ثمرة وزرع. لماذا الثمرة والزرع مستثنى هنا؟ لأنها تؤخذ قريبا، تقطف وتحصد ولا تدوم، ولذلك هي تؤخذ قريبا. قال وأخذ جميع مبيع، هذا هو الشرط الثامن، هذا هو الشرط الثامن، وأخذ جميع مبيع، لا بد أن يؤخذ جميع المبيع. أما إذا قال الشافع أنا أريد نصف هذا المبيع فما حكمه؟ لا يصح في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الشفعة لا تتبعض، الشفعة لا تتبعض، ولذلك من شروط صحة الشفعة أن يشترى المبيع كله. أما إذا اشترط بعضه أو جزء منه فإن الشفعة تسقط في مثل هذه الحالة. قال فإن أراد أخذ البعض، هذه الآن تسمى مسقطات الشفعة، مسقطات الشفعة. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. إذن أول مسقطات الشفعة إن أراد أخذ البعض، كما ذكرت لكم قبل قليل أن الشفعة لا تتبعض، فإذا قال لا أريد نصف الشفعة نقول سقطت الشفعة، عفوا يريد نصف المبيع سقطت الشفعة، يقول أنا لا أريد الأرض كلها، الآن بينه بين عبد الله وصالح أرض مشترك، فباع صالح نصيبه نصف الأرض على محمود، فقام عبد الله وقال الشفعة، فقال لا أريد الأرض كاملة وإنما أريد نصفها، ما الحكم؟ لا تثبت الشفعة في مثل هذه الحال. قال أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، قام فقال طالب بالشفعة، فقيل له فقال له المشتري اشتريتها ب50,000، قال ما عندي إلا 25 النصف مثلا، قال ما عندي إلا 25، قال أنظرك، والإنظار حده الفقهاء بثلاثة أيام، فأنظره ثلاثة أيام فلم يأتي بباقي المبلغ فإن الشفعة تسقط، وإذا أتى بالمبلغ كاملا في هذه المدة فإن الشفعة ثابتة له، ثابتة لهذا الشريك. قال أو قال يعني الشفيع لمشتر بعني أو صالحني، أو قال يعني الشفيع لمشتر يعني قال صالح أو عبد الله، نحن ضربنا مثال قال عبد الله لمحمود بعني أو صالحني يعني على دين مثلا أو على أمر بينهما، فإن الشفعة تسقط في هذه الحالة، الشفعة تسقط في هذه الحالة، فلا بد أن يكون أن تكون الشفعة منجزة ولا يصلح تبعيضها ولا يصلح المصالحة عليه، لا يصلح المصالحة عليه. قال وأخبره عدل، جاء عدل فقال لعبد الله صاحبك أو شريكك صالح باع نصيبه، أخبره عدل ثقة فكذبه، قال أبد ليس صحيحا، وهذا الرجل يعني مشهور بالصدق والعدالة، ثم تبين بعد أيام بأن صالح فعلا باع نصيبه فإن الشفعة تسقط، فإن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن العدل أخبره فقام يعني مقام البينة الظاهرة على أن صالح قد باع نصيبه. فإن عفى بعضهم يعني عفى بعض الشركاء أخذ باقيهم الكل أو تركه، إن قال بعض الشركاء أنا أعفو في هذا البيع فإن حق الباقين من الشركاء لا يسقط، فيأخذونه كله أو يتركون، يأخذونه كله ويتركون. فلو افترضنا بأن مثلا أرضا فيها أربعة أشخاص، فقام صالح فباع نصيبه الربع، فعلم الثلاثة لهم حق الشفعة أم لا؟ لهم حق الشفعة. فإذا عفى واحد منهم قال أنا عفوت عن هذا البيع، قام الاثنان فدفع للمشتري قيمة ما باعه صالح وتقاسمه، أو أنهم يتركونه ويعفون جميعا. قال: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، يعني الآن صالح باع الأرض هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، لا خلي يوم السبت أحسن عشان بيع يوم الجمعة محل، ها؟ ولا يجوز بيع الجمعة؟ وقت الصلاة يجوز، ما فيها شيء إلا بعد الأذان الثاني. طيب، باع بعد عصر يوم الجمعة، باع أرضه، وعلم عبد الله، علم بالبيع ومن القهر مات مسكين مات، فهل تسقط الشفعة أم لا؟ المذهب على أنها تسقط، والصواب لا تسقط، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في الطلب. وهذا الشفعة قلنا شرعت لماذا؟ دفع الضرر، فكما أن الضرر يلحق صاحب الشريك فكذلك يلحق الوريث، يلحق الوارث. ولذلك الصواب بأن الشفعة تثبت ولو مات الشفيع قبل طلبه، لأن هنا المذهب يقولون قبل الطلب وبعد الطلب لا تسقط في المذهب، والصواب بأنها لا تسقط قبل الطلب ولا بعد الطلب إلا إذا وجدت قرينة تدل على رضاه. مثل إيش؟ يعني مات مثلا بعد 3 أيام وهو قد علم بهذا ولم يطلب، ما طلب مثلا، أو قال الله يغني الجميع، صدر منه كلام يدل على الرضا، الله يغني الجميع والله يوفق الجميع، أو قال مثلا هذا المشتري رجل طيب مكسب مثله مثلا يصير معنا في الأرض مثلا، هذا كله تدل على ماذا؟ على الرضا، فلا فتسقط هنا أو لا تثبت الشفعة. نعم. قال: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. قال: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إن كان الثمن مؤجلا، يعني ثمن هذا الشخص أو هذا الجزء المباع أخذ مليء به، أخذ مليء به، المليء هو القادر على ثمن هذه الأرض مثلا أو هذه القطعة، وقادر على السداد وهو غير مماطل. وغيره يعني غير المليء، غير المليء الفقير مثلا بكفيل مليء، يعني يأخذ بكفيل مليء، ولا تسقط الشفعة في مثل هذه الصورة، ولا تسقط الشفعة في مثل هذه الصورة. نعم. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، ثبتت. لو قام مثلا البائع فقال: نعم بعت فلان الأرض حصتي من الأرض الفلانية، فأنكر المشتري، كيف ينكر المشتري؟ يقول مثلا: هو ما باعني وهبني إياه. قلنا لكم من شروط صحة الشفعة أن تنتقل بعوض مالي مستقر ثمنه بالعقد، فإذا قال: لا هو وهبني إياه، فالقول قول من؟ قول البائع، لأن الشفعة لا تسقط بالتحاير، وقول البائع هو المقدم في مثل هذه الصورة. إذن هذه خلاصة باب الشفعة. الشفعة مشروعة بالكتاب والسنة، والحكمة منها رفع الضرر ودفعه عن الشركاء، وهي ثابتة بالسنة عفوا وبالإجماع، ثابتة بالسنة وبالإجماع، ولكنها ثابتة بشروط، يعني ليست مطلقة هكذا، ولذلك انعقد الإجماع على مشروعيته بالجملة، لأن هناك بعض الشروط وبعض الصفات لا تصح في الشفعة كما ذكرنا لكم قبل قليل. نعم. قال: فصل: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. نعم، هذا باب الوديعة، باب الوديعة، والوديعة من عقود التبرعات، الوديعة من عقود التبرعات. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأنه متروك عند المودع، هذه الوديعة، الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأن هذا الشيء متروك عند المودع، واصطلاحا دفع جائز التصرف ماله أو مختصه إلى من يحفظه تبرعا، إلى من يحفظه تبرعا، دفع جائز التصرف ماله أو مختصه إلى من يحفظه تبرعا. وهذه مما يحتاجها الناس، الناس يحتاجون إلى وضع الأشياء الثمينة أو الأشياء الضرورية أو الحاجية إلى أمناء يحفظونها لهم، وهذا حاجته في الزمان القديم أكثر من حاجته في الزمان الحاضر. لماذا؟ لأن المصارف الآن قامت مقام يعني المودعين أو الأمناء قديما. الآن الإنسان أين يضع ماله؟ في البنك مصرف، ما يضع عند إنسان إذا أراد أن يسافر. ما سمعنا أحد الآن إذا أراد أن يسافر يقول أضعها عند جاري مثلا أو عند ولد عمي مثلا، ما خلاص أصبح عرف عند الناس إذا أراد أن يحفظ ماله أودعه البنك، فتح حساب في البنك. وهناك أشياء قد يحتاجها الناس الآن لأن البنك لا يتحملها وليس هناك جهة تتحملها. مثل ماذا؟ مثل الدواب، مثل السيارات، مثل مثلا أثاث البيت، مثل إيش؟ الذهب مثلا. حتى الذهب في صناديق الآن في البنوك، ممكن الإنسان يحفظ يعني الذهب والأشياء الثمينة مثلا يحفظها في صناديق ودائع تسمى. والمقصود بأن الوديعة من محاسن الشريعة، الشريعة تدعو إليها وفيها تعاون على البر والتقوى، تعاون بين الناس على البر والتقوى. والمودع محسن ومتبرع ومتفضل، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. الأصل في الوديعة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. والودائع أمانات، الودائع أمانات. والسنة مليئة بالأحاديث القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الودائع، منها قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أمانات لقريش، وكان يسمى بالصادق الأمين، فكانت قريش تضع الودائع عند النبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم بأمانته، حتى لما أراد الهجرة وضع الأمانات عند من؟ لا، عند أم هاني، عند أم هاني. جاء في المسند بأنه أمر عليا بأن يردها على أصحابها. هذه الرواية إلى هذا الحد صحيح، وما زاد فهو ليس بالصحيح كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من أهل الحديث. مقصود بأن عليا أخره لدفع الأمانات فقط، وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عند أم هاني. والإجماع منعقد على مشروعية الوديعة بالجملة، منعقد على مشروعية الوديعة بالجملة. والودائع من جملة الأمانات، والمودع هو متفضل ومحسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. يقول رحمه الله تعالى ويسن قبول وديعة، يعني يسن للمودع أن يقبل الوديعة. إذن قبول الوديعة سنة، قبول الوديعة سنة. قال لمن يعلم من نفسه الأمانة، لمن يعلم من نفسه الأمانة. أما إذا كان يعلم من نفسه الخيانة فإنه لا يجوز، فإنه لا ينبغي له، ولو قلنا بعدم الجواز فلا نبعد أن يقبل الودائع، أن يقبل الودائع، لأن وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع تحمل الودائع، فكان يخون منها المرأة المخزومية التي كانت تأخذ العواري فتجحدها، تجحد، وقيل كان عندها ودائع فكانت تجحدها لا تردها على أصحابها. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره ممن كتبوا في أحكام القضاء، ذكروا قصصا عجيبة في قضية جحد الودائع والأمانات، وفي الطرق الحكمية لابن القيم قصص جميلة، طيب أن تقرؤوها وترجعون لها. كذلك ابن فرحون المالكي وجمع من العلماء ذكروا أشياء من هذا القبيل، وكان القضاة طبعا يتحدثون عن دراسة القضاة وكيف أنهم يستطيعون استخلاص الحقوق لأصحابها من خلال الفراسة، خلال الفراسة تراجعون هذه القصص فهي مفيدة. قال: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، لمن يعلم من نفسه الأمانة يسن له ذلك. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها، ويلزم حفظها في حرز مثلها. ما معنى الحرز؟ ها؟ المكان الذي تحفظ به الأشياء. ما ضابطه؟ لا نستطيع أن نضبط الحرز ضبطا واحدا، وإنما نقول هو يختلف باختلاف العين المودعة وأعراف الناس أيضا، وأعراف الناس أيضا. طيب، إذا شخص أودع آخر غنما أين يضعها؟ في الحظائر. أودعه ذهبا، الحرز حرز الذهب أين؟ في الصناديق المغلقة، في الصناديق المغلقة. طيب، أودعه كتابا في المكتبة أو على رف مثلا، هذا حرزه، هذا حرزه. أودعه خاتما في خزانة الذهب، أو قال أو على حسب طلبه، قال ضعه في إصبعك مثلا، إذا قال ضعه في إصبعك فهذا حرزه. إذن يختلف الحرز باختلاف العين وباختلاف أعراف الناس، باختلاف أعراف الناس. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. أودعه أوراق يضعها في مكان، صكوك في مكان، أودعه سيارة، أودعه بهائم، أودعه ذهب، كل هذه الأعيان يختلف حرزها باختلاف عينها. نعم. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. نعم، وإن عينه ربها يعني صاحب الوديعة، إن عين مكان الحرز، قال هذه الذهبات حطها في الصندوق التجاري، فذهب ووضعها في صندوق مثلا ورقي كرتون مثلا، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في غير الحرز الذي عينه صاحبه، وكان دون الحرز الذي عينه، دون الحرز وليس مثله أو أعلى منه، أو أعلى منه. لو قال له مثلا ضع هذه في الصندوق الخشب الذي عندك، فوضعه في صندوق تجوري حديد فتلف، يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في حرز أعلى مما عينه صاحبه، والنفس تتطلع إلى مثل هذا. يعني الآن لو قيل له وضعتها لك في صندوق حديدي، فرح المودع، المودع سيفرح بكلام المودع أنه وضعها في شيء يحفظها أكثر مما عينه ربها. ولذلك إذا عين المودع الحرز فيجب عليه أن يحفظها به أو بمثله أو أعلى منه. أما إذا وضعها في أقل منه أو دون أو مثلا أضعف منه فإنه يضمن. ولذلك الفقهاء يضربون مثال، قال: لو أودعه خاتما وقال له ضعه في بنصرك هذا البنصر، فوضعه في الخنصر فضاع، ضمنه. لماذا؟ ها؟ لأن الخنصر أضعف من البنصر، ولذلك لحم البنصر أكثر من لحم البنصر الخنصر عفوا، وربما سقط، فما دام أنه عينه لزمه ذلك. طيب إذا قال ضعه في الوسطى يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ أولى وأعلى. نعم. إذن وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو أحرز بدونه أو تعدى أو فرط. قلنا لكم قا أو ضابط، دائما نقول ضابط التعدي والتفريط. ما هو التعدي؟ ضابط التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. قال: وإن تعدى. كيف تعدى الآن في الوديعة؟ من يضرب لي مثال صورة تعدى في الوديعة؟ أخذ منها؟ ها؟ منها؟ احنا قلنا التعدي فعل ما لا يجوز. مثل ايش؟ يأخذ من المال. لا هذا سرقه، هذا استعمال. أودعه غنم. أعطاه سيارة، ركب السيارة وما شبهها في مكانه. وهو لم يأذن لك. فتلفت السيارة فيه. أي. فتعدى. طيب. أودعه غنم وما علفها. لا سيأتي معنا. قال علف قطع علف داب. خلنا عن الغنم شوي. رعاها في أرض مسبعة. أحسنت. مثلا يعني أودعه بهائم فرعاها في أرض مسبعة مثلا. طيب أيضا كيف؟ أيضا هذا تعدي. أودعها شخص آخر ولم يأذن له المودع، أو مثلا وضع الأشياء التي أودعها بجوار نار مثلا فاحترقت، هذا كله يسمى تعدي أو تفريط. قال أو فرط، تعدي فعل ما لا يجوز، أو فرط ترك ما يجب، ترك ما يجب بمعنى أنه يعني فرط في حفظها، وضعها مثلا في الشمس فتلفت، وضعها في الهواء فطارت، وضعها تحت المطر فيعني تلفت، وهكذا. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول. قطع علف دابة، أودعه دابة وسافر صاحبها، جاء بعد أسبوع قال أين الدابة؟ قال تلفت. لماذا؟ قال ما أعطيناها أكل ولا شرب. قال هذه ما تحتاج إلى قول. قال له لا تحتاج إلى قول، يضمن ولا لا؟ يضمن. لكن إذا قال له أودعتك هذه الدابة ولا تعلفها ولا تطعمها ولا تسقيها فتلفت، يضمن؟ لا يضمن، وهذا لا يقوله أحد. نعم نعم. هل يخلو من الإثم فعله؟ من؟ المودع. لا المودع هو الذي يأثم، أما المودع لا. فقد يقول مثلا المودع، المودع يقول أنت عليك حفظها والأكل والشرب سيأتي به شخص آخر مثلا. إذا قال له أنت عليك حفظها والأكل والشرب سيأتي به الولد أو الجار الثاني، لأن أنت عندك حظيرة مثلا، وهو سمع هذا القول والجار ما أتى بالطعام ولا بالشراب فتلفت، فإنه لا يضمن. شيخ وضع العين في غير حوزة من تفريط؟ كيف؟ وضع العين في غير حوزة أي؟ تفريط؟ إيه ذكرناه. نعم تفريطها، إذا وضعها في غير حرزها تفريط. ضربنا مثال قبل قليل، أحد الأخوة قال إذا استعمل السيارة، استعمل الشيء، استعمل الوديعة. نقول استعمال الوديعة على قسمين، استعمال مأذون به واستعمال غير مأذون به. فإن أذن له باستعمال الوديعة تكون ماذا؟ عارية. ها؟ عارية. عارية تصبح عارية، تنتقل من كونها وديعة إلى كونها عارية. وإذا لم يأذن له، إذا لم يأذن له باستعماله فإنه لا يجوز له أن يستعمل الوديعة. فإذا استعملها وتلفت أو نقصت ضمن، حتى لو نقصت فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الأصل في الوديعة الحفظ، والاستعمال هذا قد يضر بها ضررا كاملا أو ضررا جزئيا مثلا، حيث يتلف بعضها أو ينقص تنقص قيمتها مثلا، فإنه يضمن. نعم. قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارث. ذكرت لكم فيما سبق قاعدة مهمة، وهي أن كل من قبض مالا لحظ غيره فيقبل قوله في الرد، وكل من قبض مالا لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. مثل إيش؟ الآن من قبض مالا لحظ نفسه مثل إيش؟ العارية، فلا يقبل قوله إذا تلفت إلا ببينة، أو لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة. إذا قال صاحب العارية ما رددتها فالقول قول من؟ صاحب العارية، إلا ببينة، أن يأتي ببينة. الذي استعار المستعير يأتي ببينة. طيب الوديعة يقبضها الشخص لحظ نفسه أم لحظ غيره؟ حظ غيره. فإذا تخاصم مثلا فقال المودع ما رددتها وقال المودع رددتها، فالقول قول من؟ قول المودع. لماذا؟ لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، إلى صاحبها يعني، أو غيره. مثل من غيره؟ زوجته مثلا، أو ولده، أو مثلا سكرتير الشركة الذي عنده، أو الخازن مثلا، خازن في المؤسسة أو في الشركة أو في كذا، ممن هو مأذون له بالقبض بإذنه، بإذن من؟ صاحب الوديع المودع، لا وارثه، يعني لا بإذن وارثه، لا بإذن وارثه. فإذا كان بغير إذنه فرده إلى قال لا وارثه، فإنه لا بد من البينة، لا بد من البينة. إذن ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا وارثه يعني بغير إذنه. فإن ردها إلى وارثه أو من يقوم مقامه بغير إذنه فلا بد من البينة، فلا بد من البينة. هو قال له هذه الوديعة بعد شهر ردها إلي، إذا ما وجدتني أعطها الزوجة أو الولد أو مثلا الخازن أو السكرتير مثلا أو السائق الذي عندي. فأعطاه هي، فلما رجع قال وأين الوديعة؟ قال رددتها، أعطيتها الزوجة أو أعطيتها السائق اللي عندك بإذنك. قال ما جابها لي. قول قول من؟ عندكم شك؟ ها؟ القول قول مودع. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا صحيحا بإذنه. طيب، إذا ردها إلى وارثه بغير إذنه فزعم المودع أن الوديعة لم تصل إليه، فالقول قول من؟ المودع، إلا أن يكون عند المودع بينة. شكلكم ضعتم بين المودع والمودع، ها؟ ولا مودع ومودع، إيه المودع صاحب الوديعة والمودع الأمين. طيب، قال ها؟ إيه الوارث هنا، إلا أنه في الغالب لا لا لا لا، الوارث غيره من باب أولى. هنا غيره من باب أولى. قال وفي تلفها، يعني تلف الوديعة وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. قال وفي تلفها، يعني القول قول من في تلفها؟ المودع. إذا تلفت الوديعة فالقول قول من؟ قول المودع. لكن ذكرت لكم فيما سبق بأن التلف على قسمين، تلف ظاهر وتلف خفي. التلف الظاهر مثل ماذا؟ حريق، أيضا غريق، فيضان، هدم مثلا. والتلف الخفي مثل إيش؟ سرق، مثل السرق. يقول ادعى عنها بأنها سرقت. فإذا كان السبب قال وفي تلفها، يعني تلف الوديعة، إذا كان بسبب ظاهر فهل يحتاج إلى بينة؟ لا يحتاج، لا يحتاج إلى بينة، لأن الآن القبض لمن؟ الآن بالنسبة للوديعة تختلف عن التي قبضها لحظ نفسه. أنتم الآن ذهبتوا إلى العارية، إحنا في العارية قلنا إذا كان السبب ظاهرا فلا يحتاج إلى بين، أما إذا كان خفيا فيحتاج إلى بين. لماذا؟ لأنه قبضها لحظ نفسه، فإذا ادعى السرقة قد يكون هو السارق فعليه أن يثبت. لكن في الوديعة لما كان القبض لحظ الغير فإذا كان بسبب ظاهر فلا بد من البين. فإذا ادعى مثلا أن البيت احترق، البيت احترق، هناك علامات على الاحتراق، والآن في وقتنا الجهات المختصة تأتي للحادث وتسجل حادثة وتأخذ كذا وكذا، فلا بد أن يثبت السبب الظاهر. أما إذا كان سببا خفيا فإنه لا يحتاج إلى بينة، فالقول قول من؟ قول المودع. لماذا؟ لأنه محسن وهو أمين ومصدق في هذا، وما وضعت الوديعة عنده إلا لأمانته. أما إذا ادعى سببا ظاهرا ولا بينة فالقول قول المودع. إذا قال والله جاء أنا أخذ الفيضان، والبلد ما جاء فيضان ولا أمطار في عز الصيف، ها؟ يقبل قوله؟ ما يقبل قوله. أو قال والله حريق البرج هذا أو البناية احترقت كاملة وذهبت الوديعة، هذا سبب ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، يحتاج إلى بينة، والإتيان بالبينة سهل ولا عسر؟ سهل، ولذلك لا بد من البينة في مثل هذه الصورة. قال وفي الإذن، وفي الإذن قال له أذنت لي، والمودع يقول لم تأذن لي، لم آذن لك. القول قول من؟ المودع. لماذا؟ لأنه محسن وأمين، أمين ومحسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. فإذا اختلف قال المودع أنا ما أذنت لك أن تعطيها لوارثي فلان، وهو قال لا بل أذنت لي، فالقول قول المودع لأنه أمين وهو متفضل ومحسن، وما على المحسنين من سبيل. نعم. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. نعم، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. يعني لو أن مثلا شخصين أودع 100 كيلو جرام من الحنطة أو الشعير شخصا، وقال وديعة عندك ضعها في المستودع، وغاب أحد الشركاء أو الشريكين، فجاء الآخر قال عطني نصيبي، الرجل هذا طول وغاب وكذا، هل له أن يعطيه؟ نعم له أن يعطيه. لماذا؟ لأن هذا حق له، وهو متضرر بتأخر شريكه، وهو مما يقسم، فالشركة بينهما. طيب إذا كانت العين لا تقسم، فهل يعطي الشريك الآخر نصيبه إذا طلبه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يتضرر الشريك الآخر. مثل إيش الذي لا يقسم؟ سيارة بينهم، لو أن بين شريكين في سيارة، فقال الشخص الآخر أعطني نصيبي منها، كيف يعطي نصيب؟ ينشرها بالمنشار؟ ما ينشرها. إذن يتضرر الشريك الآخر، ولذلك لا يستجيب له لأنه أمين، ومقتضى الأمانة تمنع من أن يدفع نصيب الآخر لكونه يتضرر بهذه الوديعة التي لا تقسم. نعم. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. نعم، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، يعني لكل هؤلاء أن يطالبوا بالعين إذا غصبت منهم، لأنهم أمناء وقاموا مقام من أودعهم أو من استأجرهم أو من ارتهنهم مثلا، كل هؤلاء يقومون مقامه. ولمودع إذا غصبت الوديعة منه أن يطالب بها، لأنه أمين وهو مأمور بحفظها، مأمور بحفظها، فكما أنه لا يجوز له التعدي أو التفريط بها، كذلك يجب عليه المحافظة عليها، وإذا غصبت طالب بها. ومضارب، من هو المضارب؟ ومضارب في مضارب في مضارب، من هو المضارب؟ العامل، العامل أو الشريك ببدنه. المضارب الشريك بماله، والمضارب الشريك ببدنه، ومرتهن كذلك، ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. مر معنا الغصب قبل أبواب، فإذا حصل أن غصبت العين التي بأيديهم وهم أمنا، لأن هؤلاء كلهم أمنا، فيجب عليهم المطالبة بها والمخاصمة بها، والمخاصمة في استردادها لأنهم أمنا. والله جل وعلا يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ورد الأمانات ما حكمه؟ واجب. فإذا غصبت الأمانة فاستخلاصها من يد الغاصب واجب، لأن بها يتحقق الرد، المخاصمة المطالبة واستخلاصها يتحقق الرد. طيب طيب ما خالف. إذا كان في أسئلة حول البابين إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ بذكر باقي الأبواب. تفضل. قلنا لغيره بعوض مالي. أي. أحسن الله عليكم. بعوض مالي دليل. يعني دليل لو قلنا أنه تثبت بغير العوض المالي بالهبة ونحن. ما المانع شيخنا أحسن الله عليكم. لا بد أن تكون بعوض لأن فيها دفع ضرر عن الشريك. فهو سيدخل عليه لأنه اشتراها بمال. من شروط صحتها باتفاق أهل العلم أن تنتقل بعوض مالي. أما إذا انتقلت بغير ذلك بالهبة مثلا فليس له حق فيها. نفس النتيجة حاصل، يعني هذا امتلك بمال وأنا امتلك بغير مال، لكن الضرر حاصل على الأول. أي. لا ليس، لأن هذه هي في مسائل البيع، وهذه جاءته بغير بيع، ويشترطون البيع فيها، وهذه جاءته بغير بيع، فإذا باعها دليل على أنه أراد أن يضر صاحبه. ولو أراد نفعه لباعه، لباعها إليه، هذا فيما يظهر. أما إذا وهبها فالهبة تبرع، فلا يعني يظهر في التبرع قصد الضرر، لا يظهر. أو مثلا المهر، شخص الآن ما عنده مال فجعل نصيبه مهرا لهذه المرأة، فلا يقال بأنه قصد الإضرار. في سؤال لو جاء المودع وطالب ماله من المودع، والمودع قد غصب عن ماله، يطلب من المودع ولا من الغاصب؟ لا، يطلبه من المودع. والمودع هو الذي يطالب. نعم. لو أسقط حقه يسقط هذا الواجب المطالب؟ لا، إذا أسقط مطالبة المودع لم يسقط مطالبة المودع للغاصب، ما يسقط. يطالب، لأنه ما إذا أسقط المودع عن المودع المطالبة سقطت. لكن ما يسقط المطالبة عن، لا يقول الغاصب والله ما دام أنت أسقطت مطالبة المودع فتسقط مطالبتك أنت، هذا لا يقال. نعم. مجموعة أسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تحويل الرصيد بأخذ نسبة 5% مقابل خدمة التحويل يعد من الربا؟ هذا في الشفعة ولا الوديعة؟ ها، خلونا في الوديعة. في شيء في الوديعة في الشفعة؟ الإجارة والبيع. خلونا في البابين. ها. في قوله: ويقبل قول مودع في ربها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارده، ذكرت الزوج مثالا لغيره، وزوج وارث. أي. لا، بغير بإذنه. وقوله لا يعني لا بإذنه، قوله لا يعني لا بغير إذن المودع، فإذا ردها إلى وارثه بغير إذنه لا يقبل، لا يقبل قول المودع. واضح؟ إذا قال المودع: هذه الوديعة ردها إلي، أو إذا لم تجدني أعطها لزوجتي أو لوارثي مثلا أو لولدي، فردها، القول قول من؟ قول المودع. أما إذا ردها بغير إذن المودع، جاء ليرد الوديعة فما وجد المودع فأعطاها لوارثه لزوجة أو لولد بغير إذنه، فجاء يطالب بها فقال: رددتها لزوجتي. قال: أنا ما أذنت لك تعطيها للزوج، مثلا الزوجة أخذتها وباعتها واستنفقتها وانتفعت بها، فهنا القول قول من؟ المودع. أي نعم. ها، تفضل. إيش هي؟ نعم، هي نعم. هو الآن يعطيه الشفعة، هي رد الشخص هذا أو الجزء، رده بقيمته التي اشتراها به، إلا يتنازل أو يقول: والله أنا أعطيك مثلا نصف القيمة أو كذا. أما يعطيه بالقيمة، يشتريها بالقيمة. هو إذا كان إذا كان البيع تحايلا أو بقصد الضرر ليس له الحق في هذا، وتثبت الشفعة بسعر المثل. يعني مثلا الآن شخص أراد أن يتهرب من شريكه فوهب النصيب الذي له، وهبه لآخر بقصد الفرار، فإنه يعامل بنقيض قصده، فيعطى الشريك هذا الشخص بسعره، حتى ولو عاد فباعه، فإن هذا تحاير تثبت الشفعة للشريك. أما إذا وهبه وهب الجزء هذا أو النصيب بغير نية الفرار أو لا يقصد التحايل، فإنه لا تثبت الشفعة في مثل هذا الحال. نعم. إيه؟ لكن لا تسقط المطالبة، فلو طالب المودع واستخرج المغصوب هل يعيده إلى الأصيل أم يبقى له؟ لا لا، يعيدها إلى صاحبه. يعني لو أن المودع بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل في أبواب الفقه، وقفنا عند باب إحياء الموات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. نعم. هذا باب اسمه باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. الموات المقصود فيه ما لا روح فيه. ما لا روح فيه يسمى موات. وفي الاصطلاح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. إذا ممكن أن يقال في تعريف إحياء الموات: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. وعن ملك المعصوم، هذا هو تعريف الموات. إحياء الموات، إحياء يعني هو ضد الموت أو ضد الإماتة. إحياء الموات، والمقصود به صورة إحياء الموات هي أرض ليست ملكا لأحد، ولا هي من قبيل الاختصاصات مثل المرافق العامة التي ينتفع بها الناس ويستفيد منها الناس. فأحياها بمعنى زرعها أو حوطها أو أحاطها بسور أو زرع فيها أو حفر بها بئرا مثلا، فإنه يملكها، على تفصيل سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإجماع منعقد على أن من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وليست لمعصوم وقد ملكها وأحياها فإنها له، على تفصيل سيأتي بيانه كما ذكرت. وبالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا قاله بمنصب الفتية أم بمنصب الإمامة؟ قولان مشهوران لأهل العلم. منهم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وما هو من جنسه، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال فريق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمنصب الفتية، بمعنى أن لكل أحد أن يعمل به ولا يرجع فيه إلى السلطان ولا إلى الإمام. والقول الثاني قالوا بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب الإمامة، بمعنى أن من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام فهي له، من قتل قتيلا فله سلبه بإذن الإمام. والقول الثاني هذا هو القول الصواب، وهو الذي يتفق مع نصوص وقواعد الشريعة، وهو على خلاف المذهب. المذهب ولو بغير إذن إمام، المذهب ولو بغير إذن إمام، لكن الصواب أنه لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. وهذا يتفق مع قواعد ومقاصد الشريعة، خاصة في هذا الوقت التي ترتبت فيه المدن والأحياء وأحوال الناس. فلقد كان في القديم السابق يأتي إلى الأرض فيحييها، وكانت يعني البلدان شاسعة والمناطق متباعدة، والآن لا، أصبح للأرض قيمة. الآن أصبح للأراضي قيمة، وأصبح أصبحت المدن منظمة ومرتبة، وأصبحت هناك هيئات تشرف على التخطيط العمراني، وأيضا وزارات للزراعة، وزارات للثروة المائية والحيوانية والزراعية وغير ذلك، فاحتاج الناس إلى تنظيم هذه بالارتباط بولي الأمر أو من يقوم مقام ولي الأمر مثل الوزارات، فلا يحيون شيئا إلا بإذنها. وهذا هو المعمول الآن عليه. الآن دول العالم كلها ترفض قضية يعني تصرف الأفراد بالإحياء الموات من عند أنفسهم إلا في صور ضيقة مشهورة ومعلومة عند الناس. قال رحمه الله تعالى: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات. ما معنى الاختصاصات؟ بمعنى أن لا يكون فيها مرافق للبلد ولأهل البلد، مثل المكان الذي يخرج منه الملح مثلا، يأتي إلى أرض يستخرج منها الملح وهذا ينتفع فيه عامة الناس، هذه ما تحيى لأنها فيها اختصاصات لمجموع الناس، مرافق للناس أو منافع للناس. كذلك الأراضي التي يخرج منها الحصى، الحصى في أماكن يستفيد الناس من هذا المكان فيخرج منه الحصى، أو الرمل الآن في مناطق يعني في بلدان الرمل عندهم يعني غالي الثمن لأنه قليل أصلا، فإذا جاء شخص وأحيا هذا المنطقة التي فيها الرمل ويحتاجها الناس للبناء فيمنع من ذلك. لماذا؟ لأن فيها منافع لمجموع الناس وهذا يضيق على منافع الناس. كذلك ما يتعلق بقضية مصليات العيد، الناس يصلون العيد خارج الوطن البلد خارج البلدان، فإذا جاء شخص وأحيا هذه الأرض وقال ملكتها والناس هي أقرب الأماكن إليهم لصلاة العيد فيمنع. كذلك مواطن الاحتطاب والاحتشاش، حتى مكبات النفايات والقمامة، فإن الناس يتضررون لو كان للبلد محل قمامة ومزابل ترمى بها مخلفاتهم مثلا، فجاء شخص وأحاط وقال هذه لي لقربها من الوطن فإن من البلد، فإن هذا يمنع. لماذا؟ لأن فيها اختصاصات. قال: وملك معصوم ملكها. ملك معصوم ملكها بمعنى أن داخلة في ملكه، فلا يجوز لشخص أن يحييها. يعني أرض فلان بن فلان بيضاء، أرض فلان بن فلان بيضاء معروفة، هذه أرض فلان بن فلان، فيأتي شخص ويقول والله هذا صاحبها ما يعني يحييها ولا يعمرها، فذهب وأحاطها بسور أو زرع فيها، هل يملكها؟ الجواب لا، ولو أذن له الإمام، فيسمى بهذه الصورة ماذا؟ غاصبا، يسمى غاصبا لأن يده يد ظالمة، يد ظالمة لأنه وضعها على ملك معصوم. نعم. قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. نعم. الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عما يحصل به الإحياء. كيف يحصل به الإحياء؟ الإحياء لا بد له من علامات، يعني لا يصح أن يقول أحييت هذه الأرض بقوله فقط ويتركها. قال: ويحصل بحوزها، يعني بسورها، يسورها، يحصل بحوزها بحائط، يعني بتسويرها بحائط، يأتي إلى هذه الأرض فيبني فيها جدار، يحيطها بجدار أو بشبك حديدي مثلا، أو بتحجير على أحد الأقوال. ما معنى التحجير؟ يضع حجارة، علامات أو رمل، يأتي برمل أو يأتي بتراب مثلا ويضعها ولو كان قليلا، هذا يسمى تحجير. قال: بحائط منيع. بحائط منيع، لماذا قلت أنا بتحجير على خلاف؟ لأن العلماء يشترطون أن يكون الحائط منيعا، أما التحجير فلا يكون منيع لأنه ممكن يتعدى الآخر عليه ويقفز عليه وكذا، فقالوا حتى تكون الأرض الميتة له ملكا له لا بد أن يكون السور منيعا، يعني عاليا قويا لا يسقط. قال: أو إجراء ماء، أو إجراء ماء كأن يحفر فيها بئر أو أن يجري إليها ساقية من نهر أو من, من, من عين مثلا. قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لا تزرع إلا بهذا الماء، فإذا أجرى إليها من البحر فإن لا يحييها. لماذا؟ لأن ماء البحر لا يزرع به، ماء البحر لا يزرع به. أو قطع ماء، يعني صرف الماء عنها، يعني أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، فإذا قطع الماء عنها الذي لا تزرع إلا بها فقد أحياها، يعني تكون هناك أرض بيضاء وتأتيها مثلا تصير سبخة بسبب إيش؟ ماء البحر، فذهب وقطع ماء البحر عنها ونظفها، فإن هذا نوع من أنواع الإحياء، ولا يشترط أن يسورها، يعني ليس شرط أن يسور. بقطعه الماء عنها فإنه أحياه، لأن هذا الماء لا زرع معه، لا يمكن أن ينبت به زرع. قال: أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ويشترطون في الشجر الذي يغرس أن يبقى حيا بعد الغرس، لأن من الشجر من يموت، أو الشجر يبقى بس مجرد خشب وأعمدة موضوعة، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون الشجر حيا بعد غرسه. هذه الأمور هي التي تحصل بها الإحياء، يحصل إذن بسور منيع، أو يحصل بإجراء ماء إليها مما ينتفع به، أو قطع ماء لا يمكن أن يزرع به مثل ماء البحر التي يصير هذه الأرض سبخة، أو مثلا حفر بئر أو غرس شجر يبقى حيا بعد غرسه. هذه كلها مما يحصل به الإحياء. نعم. قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. نعم، هذا ما يسمى بالاختصاصات، هذه ما يسمى بالاختصاصات العامة. من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. فمن سبق إلى طريق مثلا واسع ليجلس فيه أو ليبيع فيه أو مثلا لينتفع من هذا الطريق فهو أحق به ولو وضع متاعه، بشرط أن لا يضر بالآخرين. فإذا أضر منع، إذا أضر منع، لأن النصوص كلها جاءت بمنع الضرر وبرفعه وبإزالته. وأما إذا كان لا يضر فهو شريك في هذا الطريق مع جملة الناس، فالناس شركاء في الطرق العامة، في الطرق العامة، وهي وكل من سبق إليها فهو أحق بها، كل من سبق إليها فهو أحق بها، والناس ينتفعون في الطرق العامة. ولذلك تجد بعض البلدان الآن لا يعني يحصل البيع والشراء إلا في الطرق العامة. الآن أن تسافر إلى بعض المناطق تجد هناك من يبيع الخضار ومن يبيع الزل ومن يبيع الكنب ومن يبيع كذا وكذا على الطرق العامة. هذه الطرق الواسعة هذه التي لا تضر بالناس يجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها، فالإنسان يملك منفعته. وعندنا فرق في قاعدة، عندنا ملك المنفعة وعندنا الانتفاع، عندنا ملك المنفعة وعندنا الانتفاع، سبق أن أشرنا إليها في باب الإيجار. نعم. قال: فصل: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. نعم، الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الجعالة، والجيم في الجعالة مثلثة، جعالة وجعالة وجعالة، الجيم هنا مثلثة، يقال جعالة وجعالة وجعالة. والجعالة أو الجعالة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، هذه الجعالة في اللغة. في الاصطلاح أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل به أو له عفوا عملا معلوما أو مجهولا، أن يجعل جائز التصرف، جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، هذه تعريف الجعالة. لاحظتم التعريف كيف قال؟ أن يجعل جائز التصرف، خرج من غير جائز التصرف، من هو؟ الصبي، المجنون، المحجور عليه لفلس مثلا، مالا معلوما، خرج إيش؟ المجهول، المجهول. فإذا قال: من بنى لي هذا الجدار فله عندي جائزة أو له عندي مبلغ، يصح؟ لماذا؟ غير معلوم، لأنه غير معلوم. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، أو مجهولا، معلوما معروف، مجهولا ضد المعلوم، فهل يجوز؟ نعم. قال: من رد عبد الآبق، أو من رد لي ناقتي أو ضالتي مثلا أو لقطتي مثلا فله كذا، هذا مما يجوز يصح في باب الجعالة. الأصل في الجعالة القرآن والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، فمن رد صواع الملك فله حمل بعير، هذا هو الجعل. وأيضا في السنة قصة اللديق حديث أبي سعيد الخدري في البخاري حينما مروا على قوم ولم يضيفوهم فلدغ سيد القوم فقالوا هل عندكم من راق؟ قال أبو سعيد نعم أنا أرقي لكن أنتم لم تضيفونا فلا نرقي اللديغ إلا بشطر الغنم بشطر من الغنم. فوافقوا على ذلك ثم حصل رقاه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال فتحرجوا أن يأكلوا منها حتى قدموا المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأن هذه السورة رقية وأن قال واضربوا لي معكم بسهم. فهنا أخذوا الغنم وهو جعل على ماذا؟ على التداوي. لكن هل يصح أخذ الجعل على الشفاء؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الشفاء بيد الله. لكن هل يصح أخذ الجعل على التداوي؟ نعم. يقول طبيب يقول مريض داوني ولك كذا وكذا فداواه ولم يشفى، هل يستحق الطبيب الجعل؟ يستحق. لكن لو قال له داوني فإذا شفيت فلك كذا وكذا ولم يشفى يستحق؟ ما يستحق. لماذا؟ حصل شرط بينهما وهو شرط غير صحيح، له أجرة المثل. طيب، والإجماع منعقد على جواز الجعالة بالجملة، لأن هناك جعالة على محرم فلا بد أن تكون الجعالة على عمل مباح، أما إذا كان على عمل محرم فإنها محرمة ولا تجوز. قال ويجوز جعل شيء معلوم. الجعالة من العقود اللازمة ولا الجائزة؟ جائزة. طيب كيف نعرف أنها من العقود الجائزة؟ كيف نعرف الأثر؟ كيف طه؟ ها؟ الفسخ. أحسن. فإذا فسخ أحد العاقدين فإنه لا يلزم الآخر، لا يلزم، وهذا تسمى العقود الجائزة. قال ويجوز، إذن حكم الجعالة الجواز، جعل شيء معلوم، كأن يقول لك 1000 ريال أو الدرهم أو سيارة أو ناقة أو بعير أو مثلا شيء من الأمور، إما من الأموال لمن يعمل عملا، لا بد أن نقول عملا مباحا حتى يخرج العمل المحرم، ولو مجهولا كرد عبد ولقطة، كرد عبد، من رد علي عبدي فله 1000 درهم، من رد لقطتي، عنده شيء ضائع، قال من رد محفظة الضائعة فله 1000 درهم مثلا. طيب لو قال من رد لي محفظة الضائعة فله نصف ما فيها، وش الحكم يا فقهاء؟ أبو عبد الله الثاني، أبو عبد الله الثاني. لماذا؟ أحسنت، لأن اشترطنا بأن يكون الجعل إيش؟ معلوما. فقد يكون في المحفظة 1000000، قد يكون فيها 2 ريال، ها؟ فهنا تحصل إيش؟ خصوم. قد يقول أنا تعبت واجتهدت وكذا ونصفها 1 ريال أو درهم مثلا، فلا بد أن يكون الجعل معلوما. قال كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه. يعني رجل الآن قال من بنى لهذا الجدار فله 1000 درهم، فقام رجل قد علم بقول صاحب الجعل فبنى له الجدار، استحق 1000 درهم ولا لا؟ يستحق 1000 درهم. طيب نعم. قال ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. ولكل فسخها، لماذا؟ لأن من عقود الجائزة، من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، وليست من العقود اللازمة. فإذا فسخ العامل قال أنا والله خلاص أنا ما أشتغل، ما أكمل الشغل، ما أكمل البحث مثلا عن اللقطة أو العبد أو مثلا البعير الشارد، فلا شيء له. يعني لو قال الآن من رد لي بعير الشارد فله 1000 درهم، فذهب العامل يوم كامل يبحث عن البعير وما وجده، ثم جاء وقال أنا ما أستطيع أكمل معك، عطني قيمة اليوم، يستحق القيمة؟ ما يستحق. الأجرة ما يستحق. لماذا؟ لأن الفسخ جاء من جهته. طيب إذا فسخ الجاعل العقد، إذا فسخ الجاعل العقد. يعني هذا الرجل اجتهد في البحث عن البعير الشارد يوم كامل، فرغ نفسه للبحث، ثم قال له الجاعل: يا فلان، أنا تركت البعير لله، سبلته تركته وهبته كذا، اترك العمل. ففسخ العقد من جهته، فماذا يستحق العامل؟ أجرة المثل. لماذا؟ لأن الفسخ جاء من جهة الجاعل، والعامل متضرر هنا، العامل متضرر، اجتهد يوما كاملا وفرغ نفسه، فيكون له أجرة المثل. كم أجرة المثل؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. بارك الله فيكم. نعم. قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات، فله أجر مثله. نعم. وإن عمل غير معد أو معد، وإن عمل غير معد، يعني غير موضوع للعمل، مثل الملاح والجمال، سائق الأجرة مثلا، سائق الباص، مثل هؤلاء. إن عمل غير معد لأخذ أجرة، يعني هذه وظيفته، لغيره عملا بلا جعل، فإنه لا يستحق شيء. يعني مثلا الآن رجل قام، هو بنى، قام البنى هذا فبنى جدارا لرجل بلا إذنه، وقال له: أعطني الأجرة أو الجعل. هل يستحقه؟ لا يستحق. لماذا؟ لأن صاحب الجدار لم يأذن بذلك، أو قال: أو معد بلا إذن. قال: وإن عمل غير معد، يعني مثل ذكرنا البنا أو الملاح أو الجمال، لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، عملا بلا جعل، رجل الآن يبحث عمن يبني له جدار ولم يذكر جعلا، فقام هذا وبنى الجدار له ثم قال: أعطني الجعل، فإنه لا يستحق. قال: أو معد بلا إذن، فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر. أو كذلك المعد لمثلا لأخذ الأجرة، مثل ما ذكرنا الملاح والجمال، ولكن بلا إذن، فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات، فله أجر مثله. يعني إلا أن يكون هناك متاع لرجل سقط في البحر فسبح فاستنقذه، أو مثلا متاع سقط في فلات وهو بحاجة إليه فاستنقذه، أو استنقذه من فم الأسد مثلا، فإن له أجرة مثله، أجرة مثل هذا الملاح أو الجمال أو البنا أو الصياد مثلا المعد لهذه الأمور، يأخذ أجرة مثله لمثل هذا اليوم. والرجوع لأجرة المثل رجوع إلى العرف. نعم. قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهما. نعم. يعني إن رد له الرقيق فله دينار أو 12 درهما، لأن الدينار يساوي 12 درهما، ويرون في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فصل. واللقط. طبعا عندنا فرق بين الإجارة والجعالة، لا بد من ذكرها للفائدة. هناك فروق بين الإجارة والجعالة، اكتبوها: الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز. هذا الفرق الأول. إذن الإجارة عقد لازم، لا يحل لأحد العاقدين أن يفسخ العقد إلا بإذن الآخر وبرضاه. أما الجعالة أو الجعالة فهي عقد جائز. ثانيا، عقد الإجارة يثبت فيه خيار المجلس، لأنها نوع من أنواع البيع. أما الجعالة فلا يثبت فيها خيار المجلس. لماذا؟ لأنه لا حاجة، العقود الجائزة لا يثبت فيها خيار المجلس، لأن الفسخ يصح من الطرفين، العامل أو الجاعل. لو فسخ أحدهما لا يحتاج إلى خيار المجلس. الفرق الثالث، عقد الإجارة يشترط أن يكون العقد معلوما، أما الجعالة فيصح العقد على المعلوم وعلى المجهول. هذا مهم جدا. الفرق الرابع، عقد الإجارة لا يصح على القرب كما ذكرنا، لا يصح على القرب مثل الأذان والإمامة والدعوة والحسبة والقضاء، تحفيظ القرآن، حفظ، هذا ما يقال إجارة، ما يستأجر على القرب. أما الجعالة فتصح مثل الرقية كما ذكرنا قبل قليل، هذه جعالة، هذه جعالة. طبعا فصلنا نحن في مسألة القرب في الدرس السابق. الفرق الأخير، العامل في عقد الإجارة لا بد أن يكون معلوما، وأما في الجعالة فيصح أن يكون معلوما ومجهولا. هذه فروق مهمة بين عقد الإجارة وعقد الجعالة. نعم. قال: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن أمن نفسه عليها أخذها. نعم، هذا باب اللقطة، تضبط اللقطة بفتح اللام والقاف وتضبط بضم اللام وفتح القاف، اللقطة وبضمها أفصح، ضم اللام أفصح. وبعض العلماء يرى بأن الفتحة والضمة لغتان مشهورتان، واللقطة هو الشيء الضائع الذي له قيمة، هو الشيء الضائع الذي له قيمة. ولأهل العلم تعريفات متعددة في اللقطة، لكن هذا هو حاصلها. واللقطة جائزة بالسنة والإجماع، جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم وعن ضالة الإبل، فأما ضالة الغنم فقال هي إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وأما ضالة الإبل فتغيظ عليه الصلاة والسلام وغضب فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، وتأكل الشجر. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الضوال هنا، فأجاز التقاط ضالة الغنم ونهى عن التقاط ضالة الإبل، وقال معها سقاؤها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. والإجماع منعقد على مشروعية اللقطة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية اللقطة بالجملة. وحديث اللقطة والآثار فيها كثيرة جدا. وبالنسبة للحكم الشرعي، من أهل العلم من ذهب إلى استحبابها، وأن مستحب أنه يستحب التقاط الأشياء الثمينة وتعريفها وردها إلى أصحابه، ومن أهل العلم من أوجب ذلك. وبعض العلماء يفرق فيقول إن كانت ثمينة فيجب التقاطها، وإن كانت غير ذلك فتترك، ويفرقون بين لقطة الحاج ولقطة غير الحاج. وأما لقطة الحاج فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطها، لأن الحج محصور والذي ضاعت منه سيبحث عنها، ولذلك التقاطها قد يسهم في تضييعها وفي ذهابها لأن الناس سيسألون عنها. والمقصود بأن اللقطة هذه من محاسن الشريعة أيضا، لأن هذه الأموال التي تضيع عن صاحبها تتلف مع مرور الوقت إذا بقيت، أو ربما التقطتها يد خائنة فتتصرف بها، ولذلك ينبغي عدم إهمال اللقطة هذه. والآن ولله الحمد في وقتنا تحديدا هناك جهات تستقبل الأشياء الضائعة، جهات أمنية أو جهات مدنية عندها حفظ ما يسمى بحفظ الأشياء الضالة، الحفظ الأشياء الضائعة. حتى في المطارات الآن وفي بعض الأماكن يعني يوضع غرف أو مستودعات لحفظ الأشياء الضائعة، حتى إذا لم يأتي صاحبها بعد حين ربما تباع في المزاد العلني وتصرف. قال: واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الأول. القسم الأول من الأشياء الضائعة ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف، فيملك بلا تعريف ما لا تتبعه همة أوساط الناس وليس أصاغر الناس، لأن أصاغر الناس قد يتبعون الأشياء الدنيئة ويرجعون إليه وأما أوساط الناس فلا يرجعون. وضرب لك مثلا بالرغيف، فلو أن رجلا أو إنسانا سقط منه رغيف وهو من أوساط الناس فإنه لا يرجع في طلبه. أو شسع النعل، تعرفون شسع النعل؟ ها؟ السير الذي يوضع بين الأصبعين الإبهام والذي يليه أو الذي يلف على القدم، هذا قالوا شسع النعل، وهو زهيد ورخيص، ولذلك لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يرجع الإنسان لو ضاع منه. مثل الآن الدرهم، الدرهم يضيع من الإنسان يرجع له؟ ما يرجع له، يعني أوساط الناس ما يرجعون له. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد تمرة في الأرض، تمرة في الأرض، فحملها فقال أخشى أن تكون من تمر الصدق، وفي لفظ لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدق لأكلته. فدل هذا على أن الأشياء الزهيدة، الأشياء التي لا قيمة لها تملك مباشرة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من وجد درهم ما في حاجة أن يعرف، بعض الناس عنده زهد كاذب، ورع كاذب، درهم قد يعرف فيه ويضيع وقته ويضيع أموره، يمكن يترك عياله في السيارة، وهذا هو زهد أو ورع كاذب ليس بصحيح. مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ما أدري 10 دراهم تتبع همة أوساط الناس في الإمارات، ها؟ ما تتبعها؟ بس راتبك عالي أبو عبد العزيز. بعض الناس يمكن تمثل عنده قيمة، أنت من أعالي الناس أبو عبد العزيز، ها؟ 10 دراهم ايش رأيكم؟ ها؟ ما يتبعونه؟ عجيب. دكتور معاذ يقول حتى 50، ها؟ لا 50 صعبة، أنا والله أرجع له. طيب، القسم الأول ما لا تتبع همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، قال كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. هذا القسم الثاني من أقسام اللقطة، قال الضوال التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، من صغار السباع وليس من كبار السباع، مثل الخيل، يعني لو أن رجلا وجد فرسا أو حصانا ضالا فإنه لا يجوز له أن يلتقطه، لا يجوز ويحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وتغيض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دليل على النهي عن التقاطها. أو إبل، الإبل، وفي الغالب أن الإبل يعني تذهب بعيد للمرعى وتعود، وكذلك البقر، الجواميس أيضا، هذه كلها تمتنع بنفسها عن صغار السباع ولذلك لا يجوز التقاطها، فمعها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني ليس عليها خوف، فهي تعرف مرعاها وتعرف أين موارد المياه وتعرف يعني مباركها أو أماكن يعني حظائرها مثلا، فلا يجوز التقاطها لأن في التقاطها تضيع لأصحابها. قال ولا تملك بتعريفها، يعني لو أنه أخذها فعرفها مثلا سنة كاملة أو عرفها بما جرت العادة أن تعرف به فلا يملكها في النهاية. لماذا؟ لأنه لا يجوز أصلا التقاطها، لا يجوز أصلا وابتداء أن يلتقطها، فلا يحصل له التعريف، فلا يحصل له التمليك بعد التعريف. قال الثالث، هذا النوع الثالث وهو الذي فيه المسائل، هذا هو الذي فيه المسائل، قال باقي الأموال كثمن. ما معنى الثمن؟ الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة، ومتاع، مثل إيش؟ الأواني والثياب والأقلام، مثلا وجد قلما ثمينا غاليا أو ثوبا أو آنية أو ساعة مثلا، ها؟ أو شيء من هذا القبيل. قال وغنم، معروف الغنم، والغنم على قسمين، ضأن ومعز، وفصلان، الفصلان ما هي؟ أولاد ولد الناقة سمى فصيل، وعجاجيل، عجاجيل ما هي؟ أولاد البقر، مفرده إيش؟ عجل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. لماذا ذكر الفصلان والعجاجيل هنا مع أنه نهى عن الإبل وعن البقر؟ لا تمتنع. أيوة أحسنتم، لأنه لا تمتنع بنفسي عن صغار السباع، فصغار السباع يفترسها، ولذلك هذه مما تلتقط، مما تلتقط، وكل ما في حكمها يلتقط أيضا، كل ما في حكمها يلتقط. نعم. قال: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما. نعم، ويجب يعني هذا القسم الثالث، نحن ذكرنا القسم الأول الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يملك بمجرد إيش؟ الالتقاط. والثاني يحرم التقاطه، وهو إيش؟ ما يمتنع ضابطه، ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع. النوع الثالث الأثمان، وما لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع وكذلك الأمتعة، فإن هذه تلتقط. قال: ويجب حفظها، ويجب حفظها، وحفظ كل شيء بحسب، حفظ كل شيء بحسب. الذهب والفضة يحفظ أين؟ في الصناديق. الصغار الفصلان والعجاجيل في الحضائر، وهكذا الثياب في الخزانة مثلا، يضعها في الأماكن التي تحفظ بها. قال: وتعريفها، ما معنى تعريفها؟ إعلام، الإعلام والإشهار بها، بأن يقول: عندي شيء ضائع، وجدت شيئا ضائعا مثلا، وجدت لقطة، وجدت أمرا كذا، فيعرف عفاصها ويعرف إناءها ويعرف أوصافها وكذا، ثم يعرف بها، ولا يلزم أن يذكر كل تفاصيلها ولا يعني قيمة الموجود، وإنما يذكر يعني الأشياء الظاهرة التي يستدل بها على صحة من ادعاه، على صحة من ادعاه. وجد محفظة فيها فلوس مثلا، فحين التعريف ماذا يقول؟ يقول: وجدت محفظة سوداء فيها مبالغ مالية. ما يقول والله فيها 500 درهم، لو قال 500 درهم يقول السارق أو الخاتل أو اللص أو مثلا المجرم، يقول فيها 500 درهم، يأتي بهذا، يقول فيها مبلغ من المال. فإذا جاء وادعاها سأله: كم المبلغ؟ وكم، وهل هو مثلا مبلغ كامل أو مفصل؟ وماذا فيها من البطاقات؟ ما فيها من الكروت؟ فيها عناوين؟ فيها شيء؟ هذه كلها التفاصيل الدقيقة لا يذكرها، وإنما يذكرها إذا ادعاها، إذا ادعاها صاحبها. قال: ويجب حفظه وتعريفها. تعريفها يكون في أين؟ في مجامع الناس غير المساجد. لماذا غير المساجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الضالة في المسجد، فقد سمع أعرابيا ينشد ضالة فقال: لا ردها الله عليك. والمساجد لم تبنى لهذا، لأنه إذا نشدت الضالة فيه ارتفعت الأصوات، وخرج المسجد عن مقصود الشارع من وضعه، وهو الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. لكن هل له أن يعرفها أمام أبواب المساجد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه يجوز البيع والشراء أمام أبواب المساجد، فجاز إنشاد الضالة أو تعريف الضالة في عند أبواب المساجد. قال: حولا كاملا، يعني سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق وفي أبواب المساجد. والآن هناك وسائل كثيرة تقوم مقام التعريف، فقد لا يحتاج إلى أن يرفع صوته أمام أبواب المساجد، أو أن يرفع صوته في الأسواق، أو يرفع صوته في الديوانيات ومجالس الناس. هناك وسائل كثيرة، منها إيش؟ وسائل الإعلام كلها الحديثة والقديمة، يعني الجرائد، التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي الآن، تويتر وغيره. هذه الآن وسيلة أعتقد من أشهر وأسرع الوسائل التي تصل فيها المعلومة إلى الآخرين، أو مثلا الواتس أب أو غير ذلك، يتناقل الناس، أو الإذاعة مثلا، أو يضع شيء يقول وجدت شيء، ولو ذهب بها وأعطاها الجهات المختصة يعني تخلص من تبعاته. قال: وتملك بعده حكما، تملك بعده حكما. هذا المذهب، وهي أن تملك بعد التعريف حولا كاملا حكما، بمعنى أنه يكون ضامنا لصاحبها متى ما جاءه. ولذلك لا بد حقيقة أن نفصل هذه المسألة بالنسبة للضوال أو أنواع اللقطة. يعني أولا الحيوان الذي يلتقط يفعل فيه الأصلح لمالك. إذا التقط إنسان شاة مثلا، فما العمل في هذه الشاة؟ هل يعرفها سنة أم يذبحها مثلا يذكيها ويأكلها أم يحفظها أم ماذا يفعل؟ أولا إذا قلنا بأن الحيوان هذا الذي التقطه ننظر فنقول يفعل به الأصلح لمالك. ما الأصلح لمالكه؟ أولا أكله بقيمته، يعني بمجرد أن يلتقطه، مثل ما يحصل الآن بعض الناس مسافر للعمرة واجد يسألوننا عن هذا، رايح العمرة والحج وفي الطريق وجد شاة لا راعي له ولا أحد حوله، والآن أراد أن يلتقطها، بدل ما يأخذها الذئب قال إيش ألتقطه، وسار في الطريق وبحث ما وجد شيء، تورط فيها، الآن يده أصبحت يده إيش يد ضامنة، ما دام أنه التقطها ضمنها إذا فرط أو تعد. أما إذا لم يلتقطها معليش، الآن بعض الناس يورط نفسه ومشغول أصلا فيلتقطها فتصبح يده يد ضامنة، إذا رجعها المكانة وأكلها الذئب ضمنها، تعلقت ذمته بها، إذا رجعها المكانة ودعستها سيارة ضمنها. لماذا؟ لأن ما دام أنه وضع يده عليها فقد ضمنها. الآن إما أن يذبحها ويأكلها بقيمتها، يقول مثلا يذهب إلى مخفر الشرطة أو إلى البلد الذي حوله ويقول أنا وجدت كذا وكذا وهذا عنواني وقيمة هذه الشاة عندي، أو أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها لصاحبها، هذا أيضا يفعل الأصلح لمالكها، أو أن يحفظها وينفق عليها وينوي الرجوع بهذا الإنفاق، ينوي الرجوع بهذه النفقة على هذا، يقول إن طلع صاحبها يوما من الدهر فإنني سأعطيه إياها مع الرجوع بالنفقة. ما هو الأصلح في مثل هذه الصورة بالنسبة للحيوان؟ يا سلام عليك الشيخ عبد السلام، فعلا أفضل شيء يبيع ويحفظ الثمن لها ويضع عنوانه، هذا أفضل شيء خروجا من الشبه، لأن بعض الناس قد يقول إيش قصرت أنا والله في التعريف، فإذا ذبحها وأكلها ممكن يدخله شيء. طيب الثاني ما يخشى منه الفساد، أو عليه الفساد، ما يخشى عليه الفساد مثل إيش؟ الطعام. وجد الآن صندوق برتقال مرمي في الشارع، أو وجد مثلا كيس فيه لحم، ها؟ أو وجد مثلا أي بطيخ، أو وجد أي شيء من الأشياء التي يخشى من يعني طروء الفساد عليها مع مرور الوقت، أيضا يفعل الأصلح فيها. ما هو الأصلح؟ بيعها، ها؟ ما حد يشتريها، يأكلها، يأكلها بثمنها مثلا، إذا أكلها بثمنها أو يبيعها مثلا، ممكن يبيعها، لكن أحيانا البيع يضر بها، لأن الناس سبحان الله العظيم يبخسون الناس أشياءهم، خاصة إذا جاء صندوق اشتراه من السوق ثم رجع يبيعه، تجد البائع إيش يستغل فرصة هذا فينزله، فلو أكلها بقيمتها طيب، هذا من باب الحفظ. النوع الثالث الأثاث والمتاع، وجد ثوب، وجد كنب مرمي في الطريق وهو ثمين، وجد ذهبا، وجد كذا، هذا فعل الأصلح للمالك، ما هو؟ الحفظ، وليس هناك شيء غير الحفظ، يعرفها سنة كاملة. نعم. بالنسبة إذا مضى الحول الكامل ولم يخرج صاحبها فيتملكها الملتقط، يتملك الملتقط حكما. لماذا قلنا حكما؟ عندنا يتملكها حقيقة ويتملكها حكما. التملك الحقيقي هي دخولها في ذمته من دون مطالبة أحد، هذا يسمى إيش؟ الملك الحقيقي، كأنه له أصلا. وأما التملك الحكمي فهي ذمته مشغولة بالمطالبة، بمعنى لو خرج صاحبها يوما من الدهر وطالب بها فإنه يردها أو يرد قيمتها لصاحبها. نعم. قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم، ويحرم تصرفه يعني الملتقط فيها يعني في اللقطة قبل معرفة وعائها، يعني الكيس الموضوع فيها أو الإناء أو أي شيء من الأشياء التي حفظت بها اللقطة، فلا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يعرف الوعاء والوكاء، الوكاء الحبل والخيط الذي يشد به، وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. كل هذه يجب عليه أن يعرفها وأن يسجلها، والتسجيل أفضل والتقييد أكثر حفظا لهذه اللقطة، أكثر حفظا لهذه اللقطة. ثم بعد ذلك إذا أحب أن يتصرف فيها مع الضمان تصرف فيها. التقط محفظة يجب أن يعرف لونها، حجمها، جنسها، ما هي العلامات التي فيها. الآن المحفظات فيها علامات، أيضا القيمة النقد التي فيها، أشياء من هذا القبيل. وجد ذهب، أي نوع من أنواع الذهب، أي نوع من أنواع الذهب مثلا، من أي عيار، من أي كذا. وجد ثيابا، لا بد أن يعرف ما هي الثياب، ما هي كذا. كل هذه لا بد من معرفتها. وأما إذا تصرف فيها قبل ذلك فإنه محرم عليه، لأن هذا يقود إلى الخصومة. فلو ادعاها شخص وقال لا أنا ما أدري هي سودة ولا حمراء، أنا ما أدري والله هي فيها خيط ولا ما فيها خيط، قاد إلى الخصومة، ويكون ممن أكل المال بالباطل. نعم. قال: ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. ومتى جاء ربها يعني صاحبها فوصفها وصفا دقيقا لا يختلف عن حقيقتها وحالها، وجب عليه أن يدفعها إليه. والمذهب لا يحتاج إلى إشهاد، هناك قول رواية ويشهد، وهذه لم يرد فيها نص، فمجرد لأن النص ظاهر فيها أنه يدفعها إلى ربها مباشرة، مدام أنه وصفها وكانت على حسب الوصف المذكور فإنه يدفعها ولو لم يشهد عليها. نعم. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. نعم. ومن أخذ نعله، ومن أخذ نعله ونحوه، كالخف مثلا أو الجرموق أو مثلا العباءة، علق عباءته في مكان فلم يجدها وجد مكانها أخرى، فهذه الأخرى تعد لقطة. وهذا يحصل كثيرا عند أبواب المساجد، عند أبواب المساجد كثيرا ما يحصل هذا. تجد بعض الناس الآن يأتي فيأخذ نعل غيره لأنه شبيه له أو قريب من نعله مثلا، ثم يخرج وهذا يبحث مسكين عن النعل ما يجد، فيجد نعلا مكانه، هذا النعل يعتبر لقطة ولا يجوز له أن يتملكه مباشرة، وإنما عليه أن يستعمله كما يستعمل باقي اللقطة، فهو لقطة. واضح؟ كذلك البشت مثلا، يعلق بشته في المسجد أو في مكان احتفال أو في كذا، فلا يجد، وإنما يجد بشتا آخر مكانه، وهذا يعد لقطة. نعم. قال: واللقيط طفل لا يعرف. الآن دخل في أحكام اللقيط. اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، هذا هو اللقيط. يجدون طفل منبوذ عند مسجد مثلا أو في السوق أو في البرية أو في الصحراء ولا يعرف نسبه، من يعرف؟ ما يعرف من هو أبوه، من هي أمه مثلا، له أحكام. نعم. قال: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. نعم. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني هل هو حر أو عبد، نبذ أو ضل إلى التمييز، هذا هو المذهب. والرواية الثانية إلى البلوغ، والرواية الثانية إلى البلوغ. قال: أو ضل إلى التمييز، هذا هو تعريف اللقيط، هذا هو تعريف اللقيط. فاللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، وأيضا وجد منبوذا، وأيضا وجد عمره من الصغر إلى سن التمييز، يعني إلى سن 7 سنوات. أما بعد 7 سنوات فلا يعد لقيطا، لا يعد لقيطا. والرواية الثانية كما ذكرت لكم إلى البلوغ. نعم. قال: والتقاطه فرض كفاية. والتقاطه فرض كفاية. فرض الكفاية قلنا لكم إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. عبرة في فرض الكفاية، والخطاب في فرض الكفاية متوجه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بخلاف فرض العين. إذن التقاطه فرض على الكفاية، فإذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وذلك لأنها نفس معصومة وجب حمايتها والحفاظ عليها، وفي تركه تعريض له للتلف والهلاك. والشريعة جاءت باستنقاذ الأنفس المعصومة بالمحافظة عليها. نعم. قال: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم، فإن لم يكن معه شيء، يعني لم يكن معه شيء من المال، لأن في الغالب هؤلاء المنبوذين اللقطة يضعون معهم كيس من النقود مثلا، ويضعون معهم ذهب حتى ينفق عليهم الملتقط. جرت يعني العادة في من ينبذ طفلا أن يفعل هذا الشيء، فإن وجد أنفق عليه منه، أنفق عليه منه، لأن المال الموجود معه قرين على ماذا؟ على أن هذا المال له، على أن هذا المال لهذا الطفل. إن لم يوجد معه شيء فينتقل إلى بيت مال المسلمين، يجب أن ينفق عليه من بيت المال بأن يفرض له نفق. والآن موجود هذا، الآن موجود، الآن في الدولة هنا وفي باقي الدول هناك دور للرعاية، ها شو اسمها؟ أي الأيتام، لا غير الأيتام، أي لا غير القصر، في دور لرعاية هذا الجنس، الأيتام أو القصر أو ما يعني كذا، فالدولة تنفق عليهم، تصرف لهم أول شيء من جهة الإسكان، تسكنهم وأيضا تصرف تنفق عليهم من حيث اللباس والطعام والشراب، وأيضا من حيث الرعاية الأخرى. فالمقصود أن بيت المال لهم حق في بيت المال، إن لم يوجد لهم حق في، إن لم يوجد شيء لهم في بيت المال فينفق عليهم عالم به بلا رجوع. ينفق عليه يعني يجب أن ينفق عليه عالم بهذا اللقيط وبأنه له، أو بأن هذه المرأة تعرف بأن هذا اللقيط لها ولو لم تعترف، فيجب عليها أن تنفق عليه، ولكن بغير نية الرجوع، لا ترجع على بيت المال ولا ترجع على الدولة، وإنما تنفق عليه. أما إذا كان هناك شخص غير عالم به وهو يريد الإنفاق عليه وأراد الرجوع، فينفق عليه ويرجع. وبعض العلماء يقول بأن عدم الرجوع هنا لكون هذا الغلام المنبوذ لا ولي له، فكيف يرجع؟ على من يرجع؟ ممكن أن يكون الجواب يرجع عليه فيما لو إذا كبر ومثلا أصبح عنده مال، ممكن أن يقول له أعطني ما أنفقته عليك في الصغر. نعم. قال: وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. نعم، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، إن وجد هذا اللقيط في بلد غالبيته أهل إسلام فإنه يلحق بهم، فهو مسلم. أما إذا وجد في بلد غالبيته من غير المسلمين فإنه لا يلحق بهم، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. والصواب إذا وجد في بلد مختلط بمسلمين وغيرهم ولو كان المسلمون قلة فإنه يلحق بهم، لأن الطفل يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والفطرة هي الإسلام، ولو سلم إليهم لا انحرف عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني لو جاء شخص وأراد أن يستلحق هذا اللقيط وقال هو مني، فينظر القاضي، فإن أمكن أن يكون منه، كأن يكون الرجل مثلا يعني متزوج أو يكون كذا، فإنه يلحق به، لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للطفل لاتصال نسبه، والشريعة تتشوف إلى مثل هذا، وهي الحفاظ على الأنساب. فلو ادعاه أو أقر به شخص، إذا أقر به من يمكن أن يكون منه مثلا ألحق به، كأن يدعي مثلا بأنه فقده أو ضاع منه أو تاه عنه مثلا، أو حصل خلاف بينه وبين زوجته فتركوا الولد وهربوا مثلا. وهناك الآن يعني أمور تستعمل الآن وهي مما يستأنس بها في القضاء، ما يتعلق بالحمض النووي، يتعلق بأشياء من هذا القبيل، ممكن أن يستأنس بها القاضي. نعم. قال فصل والوقف سنة. نعم أحسنت، والوقف سنة. دخل الآن المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الوقف، في مسائل الوقف. والوقف سنة، والوقف سنة، ومعنى الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. القرآن يقول الله جل وعلا وافعلوا الخير، ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف كثيرا، ومن ذلك قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف، لأن الواقف يحبس العين هذه ويجعلها لله ويسبل المنفعة، ويسبل المنفعة. ولذلك الوقف هو صدقة جارية. يقول جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع على الوقف إلا وقف، أو كما ورد عنه. والوقف لم يكن معروفا في الجاهلية ولا عند الأمم السابقة، ولذلك الوقف في الإسلام، وأول من أتى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على مشروعية الوقف في الجملة، فالوقف مشروع بالجملة، أهل العلم مجمعون على مشروعيته، وأنه من القرب، وأنه من القرب. ولا شك أن الوقف فيه منافع كثيرة وعوائد أثيرة، وفيه دعم لاقتصاد البلد أيضا، وفيه انتشار للخير. فالوقف على المساجد أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو على المرضى مثلا، أو على الأيتام، أو على مثلا اللقطة اللي ذكرناهم قبل قليل، كل هذا فيه أجر وثواب عظيم. ولذلك أفضل الصدقات الوقف. لماذا؟ لأن نفعه دائم وأجره مستمر، أجر الوقف مستمر على الوقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثله، وذكر منها أو صدقة جارية. قال والوقف سنة، إذن حكمه سنة وليس بواجب، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. نعم. قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. نعم، ويصح بقول وفعل دال أو دال عليه عرفا. يصح الوقف بقول، يقول وقفت أرضي، وقفت سيارتي، حبست مزرعتي، حبست دكاني مثلا، هذا القول. أو فعل يدل عليه عرفا أنه وقف، رجل بنى مسجد وما تكلم ثم انتهى من المسجد وفتح الأبواب، أذن للناس بالصلاة فيه، هذا يسمى وقف. رجل الآن بنى سورا على أرض وقال هذه مقبرة، ثم فتح الأبواب للناس ليدفنوا موتاهم، هذا وقف ولو لم يحتج إلى قول. فإن الوقف يدل بالقول وبالفعل، فكما أن الوقف يكون بالقول يكون بالفعل الدال عليه عرفا، الدال عليه عرفا. مثل رجل الآن أتى بمصاحف للمسجد، أدخل مصاحف للمسجد، جاب 100 مصحف للمسجد، ماذا يدل هذا؟ الوقف. على الوقف. رجل الآن جاء بكتب وزعها في المسجد في الدرس مثلا، جاب أخصر المختصرات وزعه على الناس، هذا ماذا يدل؟ الوقف. وقف الكتب يدل على أنه أوقف هذه الكتب. نعم. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. نعم، قال وصريحه يعني صريح الوقف 3 ألفاظ، وقفت حبست سبلت، لأن هذه ألفاظ وردت بها النصوص سواء في السنة أو في الآثار، في السنة أو في الآثار. فصريح الوقف أن يقول وقفت، إذا قال وقفت فلا يحتمل غيره، أو قال حبست. ولذلك الآن في بعض الفقهاء يذكرون باب الحبوس أو الأحباس، خاصة المالكية، لأنها من مرادفات الوقف. أو سبلت، فهي أيضا لفظة صريحة في الوقف، لفظة صريحة في الوقف. ومعرفة الفرق بين الصريحة والكناية يظهر أثره في ماذا؟ في دعوى عدم الوقف. فلو جاء رجل وقال حرمت هذا أو تصدقت به وظن ظان بأنه أوقفه عليه ثم بعد حين قال رجعت به، هل يصح رجوعه؟ نقول يصح رجوعه إذا لم ينوي الوقف، لأن الكنايات لا بد فيها من الاستفصال والاستفسار عن نية الواقف أو عن نية المتصدق. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. مثلا رجل جاء وقال تصدقت بهذا الدكان لله، فبعد شهر جاء وأخذ المفاتيح وأرجع الدكان، فيقال له أنت قلت تصدقت، قال لي صدق لمدة شهر ينتفع به الناس. وأنا لم أقصد الوقف، لأن الوقف يخرج تخرج العين من ملكه إلى ملك الله وليس له الحق في الرجوع فيها. نعم. قال وشروطه خمسة، يعني شروط الوقف خمسة. كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف. قال كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف. لماذا قال غير مصحف؟ أيوة، لأن المذهب عندنا بأنه لا يصح بيع المصحف. قال كونه في عين معلومة يصح بيعها، وأما العين التي لا يصح بيعها فإنه لا يجوز وقفها. مثل ماذا؟ مثل الكلب. الكلب لا يصح بيعه، لماذا لا يصح وقفه؟ لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. فكل ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. كذلك أم الولد يصح بيعها؟ لا يصح. أم الولد لا يصح بيعها. طيب من هي أم الولد؟ الأمة التي ولدت من سيدها. أحسنت بارك الله، هي الأمة التي ولدت من سيدها. فإذا ولدت الأمة من سيدها حرم بيعه، حرم بيعه. أما قبل أن تلد فيجوز بيعها، وإذا جاز بيعها يجوز وقفها؟ يجوز وقف الأمة؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأنه يصح بيعه، يصح بيعه. إذن كونه في عين معلومة يصح بيعها، أما التي لا يصح بيعها فإنه لا يصح وقفها. طيب رجل الآن عنده سيارة، وهذه السيارة مرهونة، مر معنا في باب الرهن، الرهن يعني رجعكم فقط، هذه السيارة مرهونة لدين، في دين، ثم جاء وأراد أن يوقفها فقال أوقفت هذه السيارة لله تعالى لمؤسسة القرآن والسنة مثلا، أو أوقفتها للأوقاف أو للأيتام، يصح؟ لا يصح. ما يصح، أحسنتم. طيب التعليل؟ لأن الرهن ما يصح بيعه. فلو أن الراهن باع الرهن فإن البيع باطل، فإن البيع باطل. قال غير مصحف، يعني يصح وقف المصحف وإن كان لا يجوز بيعه، وإن كان لا يجوز بيعه. قال وينتفع بها مع بقائها، يعني ينتفع بهذه العين مع بقائها. هذا هو المذهب. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له اختيار، ويقول يجوز وقف العين التي لا تبقى، يقول يجوز وقف العين التي لا تبقى. مثل إيش؟ مثل الشمع والزيت للمسجد مثلا، معنى ما يبقى. قال الوقف ليس لعامة المسلمين وإنما لهذا المسجد، ولذلك يجوز، يجوز وقفه وإن لم ينتفع، وإن لم يبقى لكنه ينتفع به ولو ذهب. نعم. قال وكونه على بر. نعم، وكونه على بر. البر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، يكون الوقف على بر. أما إذا كان على محرم فإن الوقف باطل. مثل إيش الوقف على محرم؟ الوقف على الأضرحة، مثل ما يحصل الآن في بعض البلاد، يوقفون على الأضرحة وعلى المقامات، يقولون هذا نذر للسيد فلان، أو وقف للسيد فلان أو للولي فلان حتى يطاف بقبره وكذا، هذا وقف محرم ولا يجوز. كذلك الوقف للبيع وللكنائس مثلا، أو مثلا للسحرة أو للدجالين، أو الوقف على أشياء محرمة مثل المعاصي، كالوقف على المغنين أو المغنيات أو الراقصين مثلا أو الراقصات، هذا كله لا يجوز. طيب هل يجوز الوقف على مباح؟ الجمهور يمنعون، جمهور الفقهاء يمنعون الوقف على المباح. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى جواز الوقف على المباح. نعم. قال: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. نعم. قال: وكونه على بر، ثم قال: ويصح من مسلم على ذمي. وكونه على بر ذكرت لكم البر اسم جامع، يوقف على المساجد، يوقف القناطر الجسور مثلا، يوقف على الفقراء، على الأيتام، على المساكين، على طلبة الفقه، طلبة الحديث، على علماء الفقه، علماء الحديث مثلا، كان قديما يوقفون. حتى بعض المذاهب يقول وقف الشافعية، وقف الحنابلة، يقول وقفت على فقهاء الحنابلة، ما يدخل الشافعية معه، وقفت على فقهاء الشافعية، ما يدخل إيش الحنابلة معه. إذا قال وقفت على الفقهاء دخل الجميع. ها؟ دخل الجميع. لم يدخل المحدثين معه، لكن إذا قال وقفت على المحدثين خرج الفقهاء. لا، يقول يدخل الفقهاء معه. طبعا هذه مسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، يقولون كل محدث فقيه، وليس كل فقيه محدث، ويعكسون، بعضهم يعكس. المقصود بأن الوقف كان معروفا على البر، على البر. أما الوقف على معصية فلا يجوز، سواء كانت المعصية عقدية أو كانت يعني مسائل سلوكية. قال: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، يعني يصح للمسلم أن يوقف على ذمي، لأن صفية أم المؤمنين أوقفت على أخيها اليهودي، أوقفت على أخيها اليهودي، فيصح أن يوقف مثلا، يوقف المسلم على ذمي، يأتي شخص مثلا ويقول: والله أنا أوقفت هذه الدار على مثلا النصارى اللي في بلدنا، أو اليهود اللي كذا مثلا، هذا يصح. أو يقول مثلا على مرضى النصارى، مرضى اليهود، هذا يصح. كذلك العكس يصح للذمي أن يوقف على المسلم، فلو جاء النصراني وأوقف دارا للمسلم يجوز، وكذلك لو أوقف اليهودي على المسلم يجوز. كل هذا جائز في الشريعة، وعليه النصوص كما ذكرت لكم الأثر عن صفية أنها أوقفت على أخ لها يهودي. نعم. قال: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. نعم. وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك يعني ملكا ثابتا. الوقف على قسمين، إما على جهة وإما على شخص. معاي؟ الوقف على قسمين، إما أن يكون على جهة. كيف جهة يا أنس؟ يكون على جهة، أوقفت على الأيتام، يعني الآن دار من دور الأيتام، أوقفت على دار الأيتام في الشارقة مثلا، أوقفت على مؤسسة القرآن والسنة، أوقفت على مساجد الشارقة مثلا، أوقفت على مثلا دار المسنين. نكمل بعد. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، يعني من شروط صحة الوقف أن يكون على معين يملك، على معين يملك. ذكرت لكم الآن بأن الوقف على نوعين: وقف على جهة مثل ما ذكرت لكم، وقف على أيتام، على جهة أيتام، جهة فقراء، جهة مساكين، يعني جهات مثل مساجد، المدارس، أنا أقصد المساجد، المدارس، دور الأيتام، دور العجزة، دور القرآن مثلا، فهذا هذا الوقف صحيح، هذا الوقف صحيح، بشرط طبعا ذكرنا في أول بأن يكون على بر. النوع الثاني: الوقف على شخص معين، وقفت على محمد بن عبد الله، وقفت على فلان، يشترط في هذا الشخص أن يكون إيش؟ يملك ملكا ثابتا، بمعنى أنه لا بد أن يكون ممن يملك. أما إذا كان ممن لا يملك فلا يصح الوقف عليه. والفقهاء يضربون أمثلة لذلك، قالوا مثل من وقف على جبريل عليه السلام، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ما يملك، في عالم آخر. أو قال وقفت على إخواننا المسلمين من الجن، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ما يملكون. أو وقفت على هذه البهيمة، وقفت على هذا البعير، البعير يملك؟ ما يملك. الدابة الفلانية، وهكذا. حتى القن، قال لو وقفت على هذا القن فإنه لا يملك. بعض العلماء يقولون بأنه يملك بحكم كونه مملوكا لسيد، هذا في قول طبعا، لكن الصواب بأنه لا يملك، ولذلك لا يصح الوقف على معين لا يملك، معين لا يملك. والقن أيضا يدخل في هذا. أو وقفت على شخص كذا قال، من هو الشخص؟ مجهول، فلا يصح الوقف على مجهول. لماذا؟ لأنه لا يملك. نعم. قال: وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الوقف، كون الوقف نافذ التصرف. هذا الشرط الرابع، كون الواقف نافذ التصرف. من هو نافذ التصرف؟ المكلف. لا، المكلف إذا قلنا عاقل بالغ، أيضا الرشيد في المال. أي نعم، جائز التصرف أو نافذ التصرف بمعنى أن ينفذ تصرفه، ينفذ تصرفه، لا بد أن يكون نافذ. يخرج من؟ الصبي والمجنون والمحجور عليه والسفيه سفه مالي مثلا. قال: ووقفه ناجزا. هذا الشرط الخامس، وقفه ناشزا، لا بد أن يكون الوقف ناشزا. يخرج إيش؟ المعلق والمؤقت. فإذا قال: وقفت هذه الدار أو هذا الدكان، وقفته على قدوم زيد مثلا، فهل يصح؟ لا يصح، لا بد أن يكون منجز. أو قال: وقفت هذا الدكان مدة شهر، فإنه لا يصح. هذا لا يسمى وقف. الوقف لا بد أن يكون معلوم الابتداء والانتهاء، ولا بد أن يكون دائما. إذن عندنا خمسة شروط الآن، من يعدها على السريع؟ من حفظها خمسة شروط صحة الوقف؟ أولا أن يكون في عين معلومة يصح بيعه. ثانيا أن يكون على بر وليس على معصية. ثالثا أن يكون على معين يملك. رابعا أن يكون الواقف نافذ التصرف. خامسا أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح معلقا ولا مؤقتا. نعم. قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. نعم، قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. إن وافق الشرع، بالنسبة لشرط الواقف كشرط الشارع، هذا الذي نص عليه أهل العلم، لكن لا بد حقيقة من تقييده. فنقول: شرط الواقف على قسمين، شرط صحيح وشرط باطل. أما الشرط الصحيح فيعمل به، وأما الشرط الباطل فلا يجوز العمل به ويصح الوقف. مثال: وقف أوقف دارا على أن تصرف على الأيتام، ولا يجوز أن يدخل غيرهم معه، ما حكم الوقف؟ والشرط صحيح، في شيء الشرط؟ ما في شيء. قال: أوقفت هذه الدار لشراء كتب الحديث مثلا، هذا شرط صحيح. أوقفت هذه الدار على أن يقسم ريعه على الأيتام وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم وعلى كذا، فذكر أكثر من جهة، يصح ولا لا؟ يصح. أوقفت هذه الدار على أن تصرف في شراء كتب السحر، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ولو كان شرطا من الواقف فإنه لا يصح. ولا يجوز أن يقال بإطلاق أن شرط الواقف كشرط الشارع أو كنص الشارع، عفوا، شرط الواقف كنص الشارع، لا يجوز أن يكون بإطلاق، وإن لا بد من التفصيل في هذا. قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، إن وافق الشرع. قال: ومع إطلاق، يعني الواقف يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. ومع إطلاق الواقف، إذا قال: أوقفت هذه الدار على بني فلان، فإنه يدخل فيها الغني والفقير والذكر والأنثى. زين؟ قال: أوقفت هذه الدار على العائلة الفلانية أو على القبيلة الفلانية أو على مثلا الطلبة الفلانية، طلبت هذا المسجد، الله يرزقنا من يوقف علينا، ها؟ فيدخل فيهم الغني والفقير. يعني ما نجي نقول: والله فلان أنت غني راتبك زين تطلع، أو أنت فقير، لا، يستوي الغني والفقير ما دام أنه إيش؟ أطلق. أما إذا قال: أوقفت هذه الدار على فقراء الحلقة الفلانية أو على فقراء بني فلان أو على فقراء العائلة الفلانية، فإنه لا يدخل الأغنياء فيهم ولا يستوون. طيب، إذا قال: أوقفت على بني فلان، هل يدخل الإناث معهم أم لا؟ يدخل الإناث خلف أولادهم من قبيلة أخرى. لا، ها؟ قال بني. بني ولم يقل أولاد. وبني في اللغة، الأبناء في اللغة ينصرف إلى إيش؟ الذكور فقط. إذا قال أولاد فلان دخل الذكور والإناث، وأما إذا قال بني فلان أو أبناء فلان، أبناء فلان يدخل يقتصر فيه على الذكور دون الإناث. لكن أسألكم سؤال، هل الآن الناس في وقتنا يميزون بين هذه الألفاظ؟ ما يميزون. الآن لو تقول والله وقفت على بني فلان فإنه يدخل إيش؟ الذكر والأنثى، ما يميزون. ولذلك معرفة العرف، عرف الناس ومصطلحات الناس مهم في تنزيل الأحكام، في تنزيل الأحكام، فينتبه لهذه المسألة. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى لثبوت الشركة دون تفصيل، فهم اشتركوا في هذا الوقف فلا نحتاج إلى تفصيل ما دام أنه قد أطلق. نعم. قال: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. والنظر يعني إذا لم يكن هناك شرط مثلا، قال والنظر عند عدم الشرط، يعني هو قال أوقفت هكذا وقفا عاما، شرط أو أطلق النظر عند عدم الشرط لموقوف عليه، إن كان الموقوف عليه هذا محصورا بمعنى معروف، يعني قال مثلا أوقفت هذا الدكان أو هذا البستان أو هذه البناية على بني فلان أو أولاد فلان مثلا، وأولاد فلان هؤلاء بطون ويعني عوائل كثيرة جدا، فإن كانوا محصورين فإنه ينصرف إليه، أما إن كانوا غير محصورين فالنظر للحاكم يعني للقاضي هو الذي يرجع فيه إلى تحديد أو تخصيص من ينالهم الوقف، كما لو كان على مسجد ونحوه. ضرب مثال يقول كما لو كان على مسجد ونحوه. إذن النظارة هنا ترجع إلى القاضي إذا لم يكن الموقوف عليهم محصورين، ترجع النظارة إلى القاضي فينظر الأصلح فيها. نعم. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. نعم. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا قال وقفت على ولدي فإن الوقف يكون عليهم بالسوية، أو ولد غيره يقول وقفت على أولاد فلان فيوزع الوقف على الذكور والإناث بالسوية، يأخذون حصصهم بالسوية. ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، كما ذكرت لكم قبل قليل بأن لفظة الابن تنصرف إلى الذكور فقط، أما الولد فيدخل فيه الذكور والإناث. قال: وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، دون أولادهن من غيرهم. إذا أوقف على قبيلة مثلا، قال أوقفت على قبيلة فلان أو عائلة فلان مثلا، فإنه يدخل الذكور والإناث، لكن أولاد الإناث من غيرهم لا يدخلون. يعني لو أن البنت هذه تزوجت من غير القبيلة، من غير القبيلة، من قبيلة أخرى، فأولاد البنت هذه، أولاد المرأة من هذه القبيلة لا يدخلون. لماذا؟ لأن آباءهم من غير هذه القبيلة، والولد ينسب إلى ماذا؟ إلى أبيه. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ولذلك لا يدخلون في الوقف إذا كان على قبيلة وهم قد تزوجوا من غير القبيلة. أما إذا تزوجوا من نفس القبيلة فإنهم يدخلون. لماذا؟ لأن الزوج من هذه القبيلة التي أوقف عليه أو أوقف عليه. قال: وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. إذا أوقف مثلا قال على قرابته أو قال على أهل بيته أو قال على قومي مثلا، يدخل الذكور والإناث من الأولاد وأولاد الأولاد، سواء منه أو من أبيه أو من جده أو من جد أبيه، كل هؤلاء يدخلون. إلا المخالف في الدين فإنه لا يدخل، المخالف في الدين فإنه لا يدخل، لأن الله تعالى فرق بين المسلم وغيره. ولذلك من موانع الإرث ما هو؟ اختلاف الدين. من موانع الإرث اختلاف الدين، فهنا أولى. قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. جماعة ذكرنا لكم: فقهاء، محدثين، لغويين، أطباء مثلا، أيتام، فقراء، مساكين، وهكذا، عجزة. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، أو مثلا قلنا مثلا إذا كان من قبيلتي، إذا كانت الآن سياق الحديث عن القبيلة أو البنين مثلا، كان يقول مثلا: أوقفت على أولاد بنتي مثلا، هؤلاء محصورين أولاد البنت أو أولاد بناتي عموما، فإنه لا يتعدى غيرهم ويعمم عليهم الوقف بالسوية بينهم. وإن لم يمكن حصرهم، ما يمكن حصرهم، جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم. كان بيودي أن نأخذ الهبة لكن قدر الله ما شاء. طيب، سؤال الآن: هل طريقتنا اليوم مناسبة زينة أو لكم عليها ملحوظات؟ ها؟ ما تشعرون بأن أخذنا قدر كبير ولا؟ ها؟ زينة؟ أي تصعبة يعني، نرجع للطريقة الأولى؟ نعم زين. وهذا استثنائية، نحن يعني ما نبغى نجعلها يعني مستمرة، لأن عندنا دروس أخرى فأحيانا قد نحتاج إليها، يعني يمكن نحتاج إليها في باب الفرائض، نحاول نأخذ الفرائض في حصة واحدة، وهذا كان القصد. يعني قصدت أنا أستمر إلى نأخذ إن شاء الله الدرس القادم الهبة والوصايا، ثم نخصص الأسبوع الذي بعده الفرائض، نحاول جاهدين أن نأخذ الفرائض مرة واحدة. نعم تفضل. نعم أحسنت. الوقف على قسمين بالنسبة لمن أراد أن يوقف على نفسه، على قسمين. القسم الأول أن يوقف وقفا عاما، فهذا يدخل مع الواقفين، مثل يبني مسجد ويجعل وقف يصلي، يضع ماء سبيل للمسلمين فيشرب منه مثلا. الثاني أن يوقف على نفسه هو وقفا خاصا، هذه مسألة خلافية، الجمهور على المنع، وشيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق من أهل العلم على الجواز، ويجوز أن يوقف على نفسه لأن فيها حبس لهذه العين وعدم تصرف فيها، وهي في النهاية ستؤول إلى الوقف ما يسمى بالوقف الخيري، إما أن إذا كان له شرط بأن تعود على الذرية أو يبقى وقفا خيريا، وهذا يتفق مع روح الشريعة، فيجوز أن يوقف على نفسه، يقول: والله هذه الدار أوقفتها للصرف علي، أو هذا الدكان مثلا أوقفته ريع الدكان للصرف علي. الجمهور يمنعون، والصواب أنه وقف صحيح، لأن الوقف سيؤول إلى خير، وأيضا هو حبس هذه الأصل، حبس هذا العين لله جل وعلا، حبس هذا العين لله جل وعلا، ولذلك يصرف عليها منه حتى إذا مات مثلا انتقلت، إما أن يكون وقفا خيريا أو ذريا. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه وقف على نفسه، كذلك الزبير، الزبير أوقف على نفسه كذلك، قال ما دمت حيا. نعم. أي بالنسبة للوقف إذا تهدم أو تلف يجوز بيعه، يجوز بيعه، مثل ما حصل في الكوفة لما أمر عمر سعدا بأن يبيع دار القضاء وأن ينتقل إلى سوق التمارين أو كانت التمارين. فالمقصود بأن الوقف إذا تعطل أو تهدم يجوز بيعه أو نقله، فإذا كان ينقل يمكن نقله نقل، وإذا كان لا يمكن نقله فينظر، فإن كان مما يباع بيع وصرف في وقف آخر، وإن كان مما لا يمكن لا بيعه ولا نقله ولا يمكن الانتفاع به فيسقط، ليس هناك حاجة يعني إلى الالتفات إليه، لكن يبقى الأجر لصاحبه. نعم يجوز، يجوز عمارة الوقف منه ومن غيره. نعم، لأن هذا فيه استدامة للوقف، والشريعة تتطلع إلى بقاء الوقف، الشريعة تتطلع إلى بقاء الوقف واستمراره. إيش؟ نعم، بالنسبة لابن أخت القوم منهم هذا لا يدخل في بقية الأحكام كالإرث أو كذا، وإنما في النسب، يعني ينسب إليه. ما فهمت؟ يعني إذا التقط النقطة إيه؟ ولم يعلن عنها كما ورد النص، يعني إيه؟ يعلن عنها كما يجب، وبس سأل بعض الناس يعني ما عرفها تعريفا صحيحا. لا، هذا ظالم، ظالم، وأكله لها وهو في حكم الغاصب، يجهل، يعني الجاهل له حكم، لا بد أن نعرف فعلا هل يعذر بالجهل أم لا. هو الآن طبعا يضمنها إذا ظهر صاحبها، والأفضل أن يتخلص منها، أن لا يأكلها، يتصدق بها مع الضمان، يتصدق بها مع ضمانها، فإذا ظهر صاحبها يوما من الدهر أعطاه إياه تنقلب الصدقة له. لا، هو الوقف لا يجوز التصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه. نعم، مثل الآن مثال ذكرته أنت الآن، تقول كتب علمية في مسجد، وهذا المسجد ما يصلي فيه إلا أناس من غير العرب مثلا، ولا يعرفون يعني يقرؤون في هذه الكتب، هل أنقله إلى المسجد آخر؟ نعم يجوز، لأن وضع الوقف في مثل هذه الصورة لأجل الانتفاع، فتركه بمثل هذه الصورة تعطيل له، فأما نقله فيكون فيه فائدة. لا، هو من التقط لقطة في المسجد لا يجوز أن يعرفها في المسجد، يعرفها خارج المسجد. أي نعم، أو يضعها عند الإمام، أو يضعها في مكان، مثلا الآن بعض المساجد يضعون صندوق للمفقودات، وبعض الفقهاء يفرق، يقول بالنسبة لإنشاد الضالة يمنع، يقول أن يقوم شخص فيقول من وجد المحفظة، من وجد النظارة، من وجد المفاتيح، يقول هذا ممنوع، لكن العكس يقول بالنسبة للشخص الذي يعرف يقول يجوز حتى ولو كان في المسجد، هذا قول لبعض العلماء، فيقول من الذي ضاع له مفتاح موجود عندي مثلا، يقول يجوز، ولذلك تجد بعض الفقهاء يجوز للإمام أن يعلن، يقول الذي ضاع له مفتاح أو نظارة أو محفظة موجودة عندي، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي ينشد الضال، يرفع صوته ويقول من وجد ضالتي، من وجد البعير مثلا، من وجد كذا، وهذا حقيقة فيه مخرج خاصة للناس الآن مع كثرتهم ومع انتشار الناس وكبر المدن. نعم، كم بقي القاضي؟ نعم، عطنا سؤالين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل قال بعض الفقهاء إن الجعالة يجوز فيها أحيانا جهالة العوض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ هذا حقيقة قول لبعض الفقهاء، لكن مثل يعني مثل هذا الحديث لا يستدل به في أبواب الجعالة، فأنا لا أعرف أحد من أهل العلم جعله في باب الجعالة، هذا لا يجعل في باب الجعالة. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز التنازل عن الشفعة مقابل عوض؟ نعم، إذا كان يعني رضي الشفيع يعني بشريكه على أن يأخذ عوضا فما في بأس، هذه منفعة. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل تقبل الشفعة التجزئة؟ لا تقبل الشفعة التجزئة، كأن يقول أريد نصف هذه الأرض أو نصف هذه الدار مثلا، فإن لا تقبل، لابد أن يأخذ الشقص كاملا أو الحصة هذه كاملا أو الجزء كاملا، فإذا جزأه تسقط الشفعة. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا اتجر الوديع بمال الوديعة فهل الربح له حلال أم أن الربح صدقة أم أن الربح للمودع؟ والذي يظهر بأن الربح يكون للمودع، إذا اتجر بها بغير إذنه يكون الربح للمودع. نعم. يقول شيخنا: هل يجوز إعادة التأجير بأجر أعلى أو ما يسمى التأجير بالباطن؟ كيف؟ يقول: هل يجوز إعادة التأجير تأجير المؤجر بأجر آخر بما يسمى التأجير في الباطن؟ لا يجوز، هذا الفعل محرم ولا يجوز. نعم، لأنه يقود إلى نزاع. هذه كيف؟ لا، أنا فهمت غير هذه. كذا السؤال؟ تأجير المؤجر ما يسموه التأجير بالباطن. تأجير المؤجر يعني العين الذي استأجرها له أن يؤجرها، يعني مش قيمة، مش الأجرة. لا العين. نعم، بالنسبة لتأجير العين المؤجرة يجوز للمؤجر أن ينتفع بها من حيث التأجير، وذكرنا هذا في أبواب الإجارة، وذكرنا استثناء، قلنا إلا إذا اشترط المؤجر عدم التأجير أو وجد نظام وقانون مثلا في البلد من ولي الأمر بالمنع مثلا حسما للفساد وحسما للخصومات، فإنه يلتزم بهذا، يلتزم بهذا. أما قضية التأجير أو زيادة، الذي فهمته زيادة الأجرة على ما أجره بها في أثناء العقد، فإنها محرم ولا يجوز. يعني أجره بمئة ألف ثم استغل مثلا الوضع وقال له الآن أزيد 50,000 مثلا أثناء العقد قبل أن ينتهي، فإن هذا لا يجوز، هذا محرم. يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.